بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم زدنا علما والحقنا بالصالحين، واجعل لنا لسانا صدقا في الآخرين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم اغفر لنا يا رب العالمين، اللهم اشرح صدورنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واكبر كسرنا وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك الدرجات العليا من الجنة. اللهم نسألك يا ربي في درسنا هذا ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ميتا إلا رحمت، ولا مسافرا إلا رددت، ولا مدينا إلا قضيت دينا، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا خير إلا قضيتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد أحبتي، سنتحدث اليوم عن درس يكمل الدرس بتاع الأسبوع قبل الماضي، وهو الموت. الموت حق، الموت حق، والموت حق، والموت لازم، كل نفس ذائقة الموت، والموت يأتي بغتة، والقبر صندوق العمل. وهنيئا لمن عمل إلى ذلك اليوم، وهنيئا لمن أعد العدة، لأن هذا الأمر سبحان الله، يمكن إنسان في الفرح يعد للفرح ويستعد للفرح، لكن بالنسبة للموت، الموت وقته لا يعلم إلا الله عز وجل، ويأتي بغتة. فيحتاج الإنسان أن يعلم أن ذلك اليوم الذي يأتي للإنسان بغتة لابد أن يعاجل بالتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، وتصحيح العمل، وتصحيح المسار، وأن يهتدي، وأن يستزيد هدى، وأن يتقي الله عز وجل، وأن يتقارب إلى الله سبحانه وتعالى بكل ما يقاربه من الله عز وجل. نقول هذا للعلامات، عندما يأتي الموت هناك علامات وأسباب حسن الخاتمة، وهناك علامات وأسباب لسوء الخاتمة. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم حسن الخاتمة، أسأل ربي أن يرزقني وإياكم حسن الخاتمة. هذه أمنية غالية، دي أمنية غالية أحبائي، كل إنسان أو كل واحدة فينا تتمناها، كل يوم كده يمر عليها يوم تتمنى إنها يرزقني ويرزقكم حسن الخاتمة، وكل ما نحب، لأنها أمنية. هقول مش جمع دنيا، ولا هقول دنيا فانية، هقول لا، نخرج من الدنيا دي على خير، يرزقني وإياكم أن نخرج من هذه الدار الدنيا على خير، وإحنا بنتقي الله سبحانه وتعالى في السر والعلن. هذه العلامات نقول حسن الخاتمة، يقول العلماء الذي يوفق العبد قبل موته لهذا الأمر، سواء رضا ربي سبحانه وتعالى أنه كي يرضي الله عز وجل أو يحسن خاتمته، التوبة من الذنوب، الإقبال على الطاعات، الإقبال على عمل الخير، ولا أقول يوما ويوم، لأنه كما ندري أن هذا الوقت يأتي ونحن لا ندري، يأتي كده والواحد قاعد يلهو ويعبث، ويأتي والإنسان يكون على طاعة لله سبحانه وتعالى. لكن من فضل ربي علينا أن الذي يوفق لذلك الأمر والله عز وجل، إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. يعني شوفي بقى، إن يسر لك عمل صالح، شوفي لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يستعمله يا رسول الله، إذا ربي سبحانه وتعالى أراد بك هذا الخير اللي هو حسن الخاتمة، أن يحسن خاتمة دي خاتمتك، استعمل العبد، كيف يستعمل ربي سبحانه وتعالى؟ عشان كده يقول اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، يا رب ارزقنا عملا متقبلا صالحا. قالوا كيف يستعمله يا رسول الله؟ قيل يوفقه لعمل صالح قبل موته، يكون الإنسان معرض ولا بعيد، ولا عمله قليل ولا زاده قليل، لكن يوفقه ربي سبحانه وتعالى إلى عمل صالح قبل موته، ثم يوفقه العمل، ثم يقضي ربي سبحانه وتعالى أمرا كان مفعولا. وقيل يقول النبي صلى الله عليه وسلم برضو في سلسلة الأحاديث الصحيحة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبد خيرا عسله عسله. قيل: أما يعني يعسله إزاي يعني؟ نعم نعم، بس قال يفتح له عملا صالحا قبل موته، يفتح له. شايفين سمين؟ لو سمحتوا اللي معها، فين اللي معها؟ مش واخدة بالها اللي بتاعها. طيب، يفتح له عملا صالحا قبل موته ثم يقبضه عليه. اتفتح لك باب للخير، تكوني بتصلي وقاعدة خاشعة لصلاة في صلاتك، يقبض الإنسان كده: اللهم ارزقني وإياكم. يكون الإنسان ماسك المصحف قاعد يقرأ في الكتاب الله عز وجل ويقبض الله سبحانه وتعالى على ذلك. يكون الإنسان بيقيم ليلة ليل ويقبض ربي سبحانه وتعالى على ذلك. يكون الإنسان خارج يتصدق ويقبض الله سبحانه وتعالى على ذلك. يكون الإنسان خارجا للحج ملبيا ويقبض ربي سبحانه وتعالى على الصالح فيبعث ملبيا، يموت وهو ملبي ويبعث برضه محرم ملبي سبحان ربي. أو يموت الإنسان وهو سبحان الله في أي من الحرمين، أو يموت الإنسان في رمضان وهو صائم، أو يموت الإنسان وهو ساجد لله سبحانه وتعالى أقرب ما يكون العبد وهو ساجدا، أو يموت الإنسان وهو راكع سبحان الله، أو يموت الإنسان وهو خارج يعمل عمل خير. شوفي ذلك سبحان الله، الأعمال الصالحة كتير جدا، لكن من حسن أو من نعم ربي على العبد إن ربي سبحانه وتعالى يفتح لنا باب قبل الموت، زي ما كانت أختنا كده اللي كانت معنا بدرس العلم وربنا فتح لها درس علم، وهي كده ما شاء الله لا قوة إلا بالله قاعدة ماسكة المذكرة بتاعتها بتكتب الدرس. درس كان في التوحيد، في لا إله إلا الله، وهي بتكتب يعني آخر حاجة كتبتها في مذكرتها، بتكتب كل مرة الدرس آخر شيء كتبته كلمة لا إله إلا الله. ما كانش حد لا تحتاج إلى أحد يلقنها الشهادة، كان قولها ما شاء الله. وعايز أقول لكم سبحان الله يا جماعة، هذه المرأة رحمة الله عليها كانت دي أمنيتها، كانت دايما تسأل ربنا إنه يستعملها أو يعسلها أو يقبضها على عمل صالح. حتى كنا في يعني وهي بتغسل أختها في الغسل قالت كده، قالت سبحان الله، كانت تتمنى هذه الميتة، تتمنى كده تموت في درس علم، تموت موحدة، تموت ذكر الله. شوفي احنا لو جاء الأمر كده يعني سبحان الله نقول ايه؟ فصدقت مع الله، كانت صدقة مع الله فصدقها الله عز وجل، احسبها كذلك والله حسبها. اللهم ارزقني وإياكم حسن الخاتمة. لذلك هنا قيل علامات حسن الخاتمة، الحسن الخاتمة علامات بنستشعر بيها والميت لسه بين ايديه، لسه موجود في بيتنا، لسه بيننا. لذلك علامات التي تظهر على العبد في علامات اللي هي حسن الخاتمة، فهي بشرى عند موته من رضا الله عز وجل عليه. شوفي سبحان الله، لما يجي الإنسان كده يظهر عليه هذه العلامات، وهذلك نقول كرامة من الله عز وجل، تفضلا من الله عز وجل لهذا من الله سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. هنا نقول سبحان الله يا أحبائي في هذا نعم يا رب يرزقنا. شوفوا يا بناتي بقى، النبي صلى الله عليه وسلم يدل هذا أيضا، عليكم السلام ورحمة الله، يدل هذا الحسن الخاتمة ده أو كلام ربي في هذه الآيات. تعالي حبيبتي في مكان يا بنتي منه، اخترقي وعدي وسعي شوية عشان تبقى أختكم جنبكم في مكان يا حبيبتي عندك. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحهما، شوفي بقى الفضل من الله عز وجل، إن الإنسان بعض الناس بتبقى يعني سبحان الله بتكره الموت، تكره الموت. كلنا لا يحب الموت، كلنا لا يحب الموت، فيش حد فينا بيحب الموت. لكن شوفوا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. ترى من منا هيعاين الفضل ساعتها ويرى كده ملائكة الرحمة ساعة موته وهو لسه في بيته على فراشه، فقوم يسعد ويستبشر، يقوم يحب لقاء الله، فربي سبحانه وتعالى يحب لقاء. من أحب لقاء النبي صلى الله عليه وسلم، من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله إيه لقاءه. فقلت يا نبي الله، السيدة عائشة أم المؤمنين، فقلت يا نبي الله أكراهية الموت يعني حب الموت وكذا؟ فكلنا نكره الموت، ده كلام ما شاء الله أنا بقوله للسيدة عائشة. بتقول كلنا يعني الموت مصيبة الموت، فكلنا يكره الموت. فقال: ليس كذلك. لا ليس كذلك يا عائشة رضي الله عنه، ولكن المؤمن، اللهم اجعلني وإياكم منه، اللهم اجعلني وإياكم منه، اللهم اجعلني وإياكم، وبشرنا بروح وريحان ورب طير الضال يا رب العالمين. إذا ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه، شاف العبد إذا بشر المؤمن برحمة الله ورضوانه وجنته، أحب اللحظة بقى، أحب لقاء الله عز وجل، فأحب الله لقاءه. وإذا بشر الكافر، بشر بعذاب الله وسخطه، كره اللقاء، الدنيا أرحم، فكره اللقاء، فكره ربي لقاءه. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. في معنى هذا الحديث قيل أيضا: ليس يعني بالنسبة للموت وشدته، لا لأن هذا لا يكاد يخلو منه حد، يعني خوف من الموت وشدته، ولكن المذموم من ذلك إيثار الدنيا والركون إليها، لأن من آثر الدنيا أضر بالآخرة. دايما يا جماعة اللي بيحب الدنيا قوي قوي بيخلي بيبقى قيل فيهم ضرتين، عشان كده أكيس الناس أكثرهم ذكرا للموت، فلا نركن إلى هذه الدنيا الفانية لأنها فانية. زي قيل في ذلك الأمر إن هذه الدنيا المزموم من ذلك إيثار الدنيا والركون إليها وكراهية أن يصير الإنسان إلى الدار الآخرة. بعض الناس تقول إيه، مجرد أن تسمع حد هيموت ما تنامش طول الليل، تتصور نفسها هي هتموت بقى أو لما هتموت. لا يعني كلنا يعني هذا الأمر كما قالت السيدة عائشة، لكن لما الإنسان كده سبحان الله بيحسن ظنه بربه، يقول يا ربي، يقعد يفتكر كده ويقبل الله بأعمال صالحة، ويبتدي يحسن علاقته بربي سبحانه وتعالى، يبتدي يجدد توبته إلى الله سبحانه وتعالى، يبتدي يكثر من الاستغفار، يبتدي ويسأل ربي سبحانه وتعالى، يحسن ظنه بربي سبحانه وتعالى. زي ما واحد كده قيل له: وأنت مقبل على الله، أنت مقبل على الله، إحساسك إيه؟ فقال: أقبل على من صمت له مش عارف 40 سنة، فكيف يكون لقائبي؟ شايفين حسن الظن؟ قول له مهاجد رب رحيم، صمت له 40 سنة ولا 50 سنة، ولا الإنسان المعمر كان عنده 60 سنة صام. فإذا إن شاء الله نحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. إن الذين لا يرضون لقاءنا ورضوا الحياة الدنيا واطمأنوا بها، مش عايزين الآخرة، مش عايزين لقاء الله، هم اطمأنوا بالدنيا، عايزين الدنيا. حتى إن الإنسان يظل في الدنيا يظن أنه يأتي الموت لكل أحد إلا هو من شاجر الموت. بعض الناس قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ويقول ربي سبحانه وتعالى في الموت: ولو كنتم في بروج مشيدة. هيجلنا هيت هيأتي الموت ولو كان الإنسان في بروج مشيدة، لن نفر منه. قيل في ذلك معنى محبة العبد للقاء الله: إيثار الآخرة عن الدنيا، والآخرة خير وأبقى. اوزني في حياتك، بص كده في حياتك وحسب نفسك وشوفي نفسك، أنت بتؤثر الآخرة ولا بتؤثر الدنيا؟ أنت حبة الدنيا قوي وكل حياتك علشان الدنيا، ولا إيثارك للآخرة فلا يحب استمرار الإقامة فيه، بل لا يستعد. هم بيحب الدنيا ليه؟ بيحب ما لا يحب الآخرة ليه؟ هو لا يستعد بالعمل الصالح، هو لا يستعد بالعمل الصالح بالمرة، هو منكر هذا ومنكر هذا ويكره. ولذلك هو يقول الإمام النووي رحمة الله عليه: معنى الحديث أن المحبة والكراهية التي تعتبر شرعا هي التي تقع عند النزع في الحالة التي لا تقبل فيها التوبة. ساعة ما الإنسان يجي بقى في النزع في الأخير حتى يغرغر، ما تيجي هنا الروح: حتى إذا بلغت الحلقوم وإيه وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليهم ولكن لا تبصرون. فلولا كنتم غير مدينين الآن فلولا ايه؟ هيقول ربي سبحانه وتعالى تبدعونها ان سبحانه. فشوفوا انظروا سبحان الله، يقول ربي سبحانه وتعالى بداية ايه؟ ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم ايه؟ فاما ان كانوا من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، واما ان كان من اصحاب اليمين فسلام لك من اصحاب اليمين، واما ان كان من الايه؟ مكذبين الضالين فنزل من حميم. يعني المسألة هنا في اللحظة دي بلغت الحلقوم وكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم ايه؟ كما قال ربي سبحانه وتعالى. ولذلك هنا نقول معنى هذا الحديث انه اللحظه دي لحظه النزع، لحظه الموت، يظهر فيها يوم ايه؟ خلاص كل شيء ينكشف، ينكشف خلاص سبحانه. عين الملائكه، شاف الملائكه يا ربي رجعون اعمل ايه؟ صلاه العليا. ولذلك قيل الخاتمة الحسنة، قيل في الخاتمة الحسنة، اللهم ارزقني وإياكم خير. يقول ابن رجب رحمة الله على علماء الأمة، علماء السلف، الخاتمة الحسنة لا تقع إلا لمن كانت سريرته حسنة. اللي عايز تبقى ختامه حسن لازم يكون قلبه سليم. الخاتمة الحسنة لا تقع إلا لمن كان سريرته حسنة، لأن لحظة الموت لا يمكن تصنعها أبدا، خلاص ساعة الموت، فلا يخرج في هذه اللحظة إلا مكنون القلوب، كلها اتكشف. فكيف هكذا يقول ابن رجب رحمة الله عليه. هنا نقول وما هي علامات حسن الخاتمة اللي يعني بنتعجل نقول يا رب ارزقني وإياكم هذه العلامات. أول علامة من هذه العلامات نذكرها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث الصحيحة، الشهادة عند الموت، اللهم ارزقني وإياكم، كلمة التوحيد اللي يعيش عليها بيموت عليها. ترى الإنسان أول، لذلك عايز أقول لكم حاجة، ساعة ما الإنسان بيشعر في نفسه أو تعب أو كده، أول حاجة يعملها إيه؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. حتى إن من يموت، حتى سبحان الله يا جماعة، في بعض من غسلوا أصبعهم ده بتاع أصبع الشهادة، لا خلاص مات على ذلك، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، اللهم ارزقني وإياكم شهادة. هو عايش عليها وفي لحد آخر لحظة يعيش على هذه الكلمة. ولذلك أول ما بيجي للإنسان لحظة شدة أو لحظة إحساسه أنه خلاص، ساعات الإنسان بيحس أنه روح تفرقه أو يجيله شيء كده في روح، أول حاجة بيعملها إيه؟ دي من فضل الله عليك، ده من فضل الله على الإنسان. لذلك أول شيء يقول النبي صلى الله عليه وسلم، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله بحق دخل الجنة. لأن فرعون خلي بالكم كان إيه بيقولها، لكن ما كانش بحق. لأن فرعون قالها، لكن من وقال أمنت أنه لا إله الذي أمنت به بنو وأنا إيه من الآن وقد عصيت وقمت من إيه مش. فلذلك هنا نقول سبحان الله، أول شيء يا جماعة هذه الكلمة، كلمة التوحيد. لما الواحد بينظر لمن رآهم في الموت، عند الموت وكانوا عايشين على الطاعة، أقول لكم هذا حق، قول النبي صلى الله عليه وسلم حق، إنه من كان إن الإنسان على ماشي بيكون على طاعة الله عز وجل لا تفوته هذه الكلمة بفضل الله عز وجل. فرأيت أكثر من حالة رجالا ونساء، وما أن تخرج الروح إلا كانت قبل خروج الروح استعداد تام بكلمة التوحيد، والله الذي لا إله إلا هو، كما ذكرت لكم تكرارا ومرارا. هذه المرأة التي كانت تغط في نوم عميق، لكن لم أعرف عن هذه المرأة إلا الأدب مع الله وقيام الليل والصلوات والنوافل واللسان والصبر في البلاء والأدب مع الله وعدم كثرة الكلام والعفة والستر. ست دي شفتها كده فعلا، عندما جاء الموت وهي في نوم عميق، سبحان ربي، في نوم عميق، تستيقظ من نومها الذي كانت هو نومة الموت عشان تجلس في مجلسها وترفع إصبعها وتقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لا خوف ولا فزع. شايفين بقى الحب؟ شايفين الحب للقاء الله؟ لا خوف ولا فزع من لقاء الله. وتروح نايمة تاني نومتها اللي هي نومة كنوم العرس كالعروس، آخر كلمة قالتها وآخر كلمة خرجت بها من الدنيا اللي هي شهادة لا إله، وكانت هي فعلا سكرة الموت. كنا نظن أنها ليست سكرة الموت، لكن كانت فعلا استيقظت وهي في سكرة الموت. حتى سمعنا شيخي أو اللي هي حتى إذا بلغت الحلقوم، وصلت الروح. لما توصل الروح هنا بنسمع صوت، تعرفين البعض لما بيشاهد هذا الأمر، فالحشرجة، صوت الحشرجة، هذا الحرف، وصلت الحشرجة الروح الموت على شهادة التوحيد أو على كلمة التوحيد. من علامات حسن الخاتمة أيضا الموت برشح الجبين. لما تيجي تلاقي الإنسان كده يكون صالح، تلاقي صالح، بص تلاقي ساعة الموت تلاقي عليه وشه عرق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني يكون على جبينه عرق عند الموت، كما قيل في ذلك موت المؤمن بعرق الجبين. يعني تبص تلاقي من ضمن الأشياء التي تحدث للمؤمن أنه تجري على جبينه سبحان الله ساعة الموت. نسأل الله حسن الخاتمة. قيل أيضا بالنسبة لعلامات حسن الخاتمة، ما من الموت ليلة الجمعة أو نهار الجمعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة إيه؟ القبر. هذا المؤمن، خلي بالك كل الأشياء دي للإنسان المؤمن يعني. ومنها أيضا إذا كان الإنسان نعم ليلة الجمعة أو يعني ليلة بتبتدي من صلاة المغرب نعم. قيل أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها يقول النبي صلى الله عليه وسلم الشهداء بقى في أمة محمد، قال لك إيه بقى؟ أن يموت الإنسان بالشهادة أو يكون مات بمرض الطاعون. في أمراض دلوقتي مثل مرض الطاعون، أمراض الحديثة اللي احنا بنشوفها دي بقت سبحان الله، أو بداء البطن، البداء البطن تبقى البطن منتفئ الاستسقاء اللي اسمها الاستسقاء، أو يموت غريقا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ما تعدون الشهيد فيكم، هو بيقول النبي صلى الله عليه وسلم الاستشهاد من ضمن علامات حسن الخاتمة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ما تعدون الشهيد فيكم، قالوا يا رسول الله من قتل في سبيل الله فهو شهيد. قال إذن شهداء أمتي إيه؟ قليل. إذن لقريب. قالوا من هم يا رسول الله؟ من بقى الشهيد تاني؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في الطاعون. كان مرض قبل كده زمان كان اسمه إيه؟ كان مرض شديد اسمه الطاعون. دلوقتي في أمراض شديدة أشد من إيه؟ من مات ومن مات في البطن فهو شهيد. أي حاجة بتجيله اللي هو بداء البطن، يعني نسأل الله العفو والعافية، أي حاجة بتيجي تأتي في البطن، الأمراض دلوقتي اللي بتيجي في البطن طبعا كثيرة، فهو شهيد. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم والغريق شهيد، والحريق شهيد في حديث آخر. وقال نعم لسه هي وأقول في حديث آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم، كان الحديث الذي رواه البخاري، يقول النبي في حديث آخر قال الشهداء خمسة، المطعون اللي هو إيه مرض الإيه الطاعون، والمبطون اللي هو مرض الإيه الاستسقاء أو أي مرض يجي في البطن، والغرق الغريق، وصاحب الهدم. صاحب الهدم اللي هو إيه؟ طب ولا خبطته عربية مش صاحب هدم زي يعني الحوادث اللي احنا بنسمع عليها دلوقتي دي طبعا، والشهيد في سبيل نعم طبعا طبعا. ما نقول ما بقولك مؤمنا، خلي بالك قالك من أمتي، بكلم على المؤمنين يعني. ومن علامات حسن الخاتمة الخاصة بالنساء موت المرأة في النفاس بسبب ولدها أو هي حامل به، يعني بسبب ان هي بتولده أو في نفاسها أو كانت حامل به. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث والمرأة يقتلها ولدها جمعاء تكون شهادة، يجرها ولدها بسرور إلى الجنة، يوم القيامة يلتقي بأمه اللي ماتت يسحبها كده بهذا السرار اللي هو الحبل السري إلى الجنة بفضل الله عز وجل. ومنها أيضا الموت يعني الحرق، الحريق، المحروق، نسأل الله لنا عفو العافية. والحرق ده يا جماعة لو نسأل ربي أن ينجينا، نسأل ربي أن ينجينا كل الأمراض وكل ما سبق، لكن عندما يرى الإنسان الحرق أو يذهب إلى مستشفى بها محريق إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا. من أراد أن تلين أن تلين قسوة قلبه فليذهب إلى هؤلاء، من أراد أن تلين قسوة قلبه فليذهب إلى هؤلاء. لو ذهبت لهذا المكان ورأيت هذا الأمر الشديد، نسأل الله العفو والعافية، طول ما أنت راجع بتقول يا ربي وكيف بالنار التي هي كم ضعف من نار الدنيا، وكيف بالنار التي هي كم ضعف من نار الدنيا. أجرنا يا رب، بيأدب الإنسان ويزيل قسوته، بيأدب الإنسان على طاعة الله عز وجل، طريق لعمل الخير. لذلك هنا نقول نسأل الله لنا العفو والعافية. وقيل وصاحب ذات الجم، برضو من الضمن اللي هي اللي هم علامات حسن الخاطبة، قيل ورى منحار يعرض في الغشاء المستبطن للأضلاع، يعني الغشاء اللي مسميه الغشاء البريتوني ده ولا ايه. نسأل الله العفو، في ناس كده بيموتون. لا مش الحزام الناري، الحزام الناري حاجة تانية، الحزام الناري ده من بره، لكن ده بيبقى حاجة اللي هو مش كده يا دكتور نجم. مش الحزام الناري، التاني اللي جوه شديد. ومنها ايضا من علامات حسن القاتمة ان يموت الانسان بمرض الرئة، مرض الرئة فهو شهادة. ومنها ما دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم، واحد بيجاهد واحد عشان ماله فقتله الحرامي، من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد. نعم، ومن قتل دون دمه فهو شهيد. السل اللي هو مرض ما تعرفيش مرض السل؟ بتعملي السل ولا السل؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. هو مرض الصدر يا جماعة، اللي هو ناس كان زمان مرض فقر الطعام وكده، الناس دلوقتي بقى فيه أشكال كتيرة ليه. طبعا تعرفين فيه أشياء كتيرة جدا يا دكتورة نجم. طبعا هنا من ضمن سبحان الله لنا عفو العافية، ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها الموت مرابطا يرابط في سبيل الله، رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيام، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فإن جرى علي إن مات جرى علي عمله الذي كان يعمله لحد ما يوم القيامة، يفضل كل يوم الأجر سبحان الله. من علامات حسن الخاتمة الموت على عمل صالح، عمل الصالحة كتير جدا، لو عدنا نعددها أقول لك لا تعد ولا تحصى. عمل صالح مثلا مات على كلمة التوحيد زي ما ذكرنا، مات وهو رايح يبر بوالديه، مات وهو رايح يعمل يغسل، واحدة راحت ماتت وهي في الطريق بتغسل، واحدة رايحة تعيد مريض ونسأل الله العفو والعافية، واحدة راح تصل رحمها وقدر الله كذا، واحدة رايحة تحفظ قرآن وقدر الله سبحانه وتعالى كذا، واحدة جلسة في مجلس علم وقدر الله سبحانه وتعالى هذا الأمر. أعمال الخير كتير جدا جدا كثيرة لا تعد ولا تحصى. اللهم أمتنا واستعملنا ولا تستبدلنا رب العالمين. من علامات كما ذكرنا اللي هو من قال لا إله إلا ابتغاء وجه ربي وختم له به دخل الجنة، ومن تصدق بصدقة ختم له بها دخل الجنة. ظهور اللي هي العلامات بقى والأمور التي يستبشر الإنسان بها عند وقوع الموت، بالنسبة اللي برضو ما زلنا العلامات اللي أنا بقول لكم عليها كده، إنه بعض يعني سبحان الله كنت أعرف قصة رجل كان حاملا لكتاب الله عز وجل، ما شاء الله لا قوة إلا بالله رحمة الله عليه، كان إذا وقف خلف إماما الإمام يبص كده خلف يقول هو مين اللي هيصلي وراي رمضان السنة دي، يقول له فلان الفلاني، يقول إذن أطمئن القرآن عنده كالفاتحة، القرآن عنده كالفاتحة، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، القرآن عندي كل سورة من الصور. كان رحمة الله عليه طول ما هو ماشي كده، طول ما هو ماشي كان لا يفطر. تعرفين الناس في التليفونات اللي عندهم إزاي مسكين التليفون كده وملزوق فيهم في عينيهم التليفونات، رحمة الله على هذا الرجل، كان لا طري في طريق أبدا، كان قليل الكلام، هذا بشهادة زوجي رحمة الله عليهم، كان قليل الكلام، لكنه طول ما هو ماشي في طريقه في الشارع بيعد، كناش نعرف بيعد ايه، بيعد. فسألت زوجته عند موته، يعني كأنه خدني الفضول، قلت لها بيعد، يعني انا ما رأيته مرة، وحتى سألت زوجي في ذلك بيعد، قال ما عرفش يمكن يكون في طلبات مثلا زوجته طلبة منه طلبات ما عنديش فكرة، لو قلت كل مرة طلبات لا في حاجة مش يعني. فزوجته بقى قالت لي بيعد الآيات، طول ما مشيت الآية الأول وآية واحد الآية اثنين الآية ثلاثة، هذا الرجل سبحان الله كان نعم الزوج لزوجته. هي كانت مريضة وهو الذي يقوم على خدمتها، وكان معافى، لكن كان حسن الخلق معها. حتى تقول لو في يوم كنا في رمضان شهر رمضان في العشر الأواخر، أذكر أنا بقول لكم من عاش على شيء يا جماعة مات عليه، اللهم ارزقنا وإياكم عملا صالحا. هذا الرجل كان نعم الزوج الرحيم الودود طيب دمس الخلق بشهادة زوجته بتقول كده. فكانت هي مريضة قبل أن يخرج لصلاته، كان كنا صلاة العشاء في العشر الأواخر وتعرفين قيام وكذا، قبل أن يخرج يعد لها كل شيء حتى لا تقوم من فراشها، المية على جنب، الطعام على جنب، وكذا وكذا وكذا. فتقول في ذلك اليوم يخرج ويرجع يخرج ويرجع، تقول سبحان الله. فينظر إلى حوله لا يعني أنظر ربما أكون شيء لم نسيت أنه أقدمه لك أو أعمله لك وحضره لك، وكان في كامل العافية ما شاء الله رحمة الله عليه. حتى عندما عرفنا بوفاته ظننا أن الزوجة هي التي ماتت، لأن الزوجة هي التي كانت مريضة. فدخل في الصلاة وصلوا ومات وهو ساجدا وغسل وأصبعه كده. نفع القرآن ولا لا؟ يا رب تنفعنا بما تعلم وأحسن لنا بالصالحات آجالنا. هذه قصص حقيقية لمسناها يا أحبائي، هذه قصص حقيقية لمسناها. من عاش على شيء مات عليه، اللي بيعيش على الطاعة بيموت عليها، واللي بيعيش على الفسق بيموت عليه، واللي بيعيش على المنكر بيموت عليه، واللي بيعيش على الكذب بيموت عليه، واللي بيعيش على الضلال بيموت عليه. العملية مش كلمة ألسن أو إن اللسان هو اللي بيتكلم، تشهد في الوقت ده القلب هي لا تشهد. قلوبنا بقى يوم تبلى السرائر، سرائر هربان، كل اللي فيها يبان، كل شيء انكشف وهيظهر في ذلك اليوم الشديد. أمثلة لحسن الخاتمة، قيل أما السلف أمثلة حسن الخاتمة، ده أمثلة حسن الخاتمة في الناس اللي احنا شفناهم وعشرناهم وعشنا معاهم وشفنا قد إيه كانت الدنيا بالنسبة لهم لا تعني. هذا الرجل كان مستشارا وكان له، لكن كانت الدنيا له لا تعني شيئا، لكن كانت الآخرة له تعني الكثير، تعني الكثير جدا. بقول لكم كانت والله ما طريق إلا يعد آيات القرآن على صابعه، لا تسقط منه آية، حتى إذا صلى أو صلى خلفه إمام رمضان هو كان يتنقل، يعني يقول هيصلي السنة دي كده، يسألوا آية هتصلي فين حضرتك، هتصلي فين أو أنت هتصلي فين، يقول أنا أصلي مثلا السنة دي في المسجد حوالين بيته، المسجد حوالين بيته، يبقى الإمام يقول مطمئن مش محتاج حد يفتح عليا لو أنا أخطأت في كده، علشان كان ثابتا في القرآن، شغلوا القرآن، شغلوا قراءته وحفظه وتثبيته حتى أصبح القرآن عنده كالفاتحة. اللهم ارزقنا يا رب العالمين. أمثلة على حسن الخاتمة يا أحبائي، عشان أقول لكم والله ما رأيت إلا الدنيا تفارق الإنسان على حالته التي يعيش عليها. من كان على الله ومات على الله، والله من عاش على الله ومات على الله، ومن عاش على الطاعة مات على الطاعة ويبعث على هذه الطاعة إن شاء ربي سبحانه وتعالى. زيك هنا نقول أمثلة عن حسن الخاتمة في السلف الصالح. يقول أما السلف ابن المبارك لما حضره الموت، ابن المبارك أنت عارفين كان بيعمل إيه، كان إيه كرم وكذا، لما مات هم، أنا بقولك كان يعني سبحان الله خير الخلق من كان خيرا للعباد، زي الجزاء من جنس العمل، انت ايه مع عباد الله يكون ربي لك. لما جت الموت الى ابن المبارك عند الموت فتح عينه وابتسم، ساعة الموت كده غمض وراح فتح عينه وابتسم وقال لمثل هذا فليعمل العاملون، ثم مات على ذلك. يا ترى رأى ايه؟ عمله الصالح. وقيل وحدهم كما يذكر ابن الجوزي لما جاءته سكرات الموت قال، هو بقى شاف هو في السكرات يعني، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، اللهم اكرمني وإياكم. ثم مات على ذلك. قيل لما احتضر عمر بن عبد العزيز، اللهم احسن ختامنا كما احسن، وهؤلاء الذين اصطفاهم ربي لطاعته لم تغرهم الحياة الدنيا، ولم يغرهم بالله الغرور، عملوا لذلك اليوم. طبعا كلنا نعرف سيرة عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه، قال لمن حوله في سكرات الموت، قال لهم أخرجوا عني، خرجوا عني فلا يبقى مع أحد، مش عايز حد معايا في الأوضة. فخرجوا وجلسوا على الباب، هو بقى سمعوا عمر بن عبد العزيز يقول ذلك، فسمعوه يقول مرحبا بهذه الوجوه، مرحبا بهذه الوجوه، ليست بوجوه إنس ولا وجوه جن. ثم قال قولي تعالى سبحانه وتعالى تلك الدار الآخرة نجعلها الذين لا يريدون علوا الأرض ولا فسادا ولا عاقبة للمتقين. ثم قبضت روحه، رب رزقني وإياكم، اللهم رزقني وإياكم. أسعد لحظة يا أحبائي، أسعد لحظة إن الإنسان يخرج من الدنيا بطولها أو قصارها ويخرج وهو المكان راحة، بقى راحة المؤمن مستراحته، أن يخرج من ضيق الدنيا لسعة الآخرة بعد العمل الصالح. قيل لما جد اللي هو عمير بن الحمام رضي الله عنه عندما خطب النبي صلى الله عليه وسلم وحثهم على القيام لسبيل الله سبحانه وتعالى، وكانوا في معركة بدر، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. سمع عمير بن الحمام رضي الله عنه هذا الفضل العظيم وقال والله يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض، والله أرجو أن أكون، والله إني أرجو أن أكون منها، والله إني أرجو أن أكون منها، والله إني أرجو أن يكون أحبتي منها، والله إني أرجو أن تكونوا منها، والله إني أرجو لمن أحببت والدينا وأحبائنا وكل من عرفنا أن يكون منها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فإنك من أهلها. فخرج تمرات كده من الجراب بتاعه، كان في تمر بيأكله عشان يتقوى به، فقعد بص في التمر كده وقال ما أن تصل إلى فاهم. فقال وإنها لحياة طويلة أن أحيا حتى أكل كل التمرات دي. فخرج فترك فقارج وقتب فقاتل والمشركين واستشهد وكان كما وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمثلة عند حضور الموت معاذ بن جبل، أنا بقول لكم إن من عاش على شيء مات عليه، رأينا بأم عيننا في من اتقى الله في الدنيا أنه مات على ذلك، وهذه سير السابقين، سيرة طيبة تحيا بها القلوب، وإن كنا بعد تبنى المسافات لكن لم تبعد بيننا القلوب. عندما حضر رفاه معاذ بن جبل قال لما جاله الموت قال إيه بقى، قال مرحبا بالموت زائر غائب، يعني كأن واحد بيرحب بمغيب، يعني واحد جاي حبيب جاء على فاقة، يا ربي سبحان الله استقبل الموت بكذا. اللهم إني كنت أخافك، هكذا قال معاذ، اللهم إني كنت أخافك، أنا كنت بخافك يا ربي، خايف في اليوم ده، لحظة خوف ولحظة رجاء، كما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الشاب ما يعني ماذا تشعر، قال إيه أخاف رب العالمين لذنوبي ولكني أرجو رحمته. قال ما اجتمع في قلب عبد الاثنين دول إلا ما نجاه ربي سبحانه وتعالى. فقال معاذ بن جبل يا رب اللهم إني كنت أخافك فإني اليوم أرجوك، كنت بخافك وبعمل عشان خايف، اللي بيخاف بيعمل يا جماعة، إياك تقولي أنا والله بخاف قوي أنا خايفة قوي أنا خايفة، أقول لا، أو أسألك وأسأل نفسي الذي يخاف يعمل، اللي بيخاف من خاف أدلج، يعني مشي ما وقفش ما ركنش للراحة. قال اللهم إني كنت أخافك فأنا اليوم أرجوك، كنت مبارح خوف والخوف عمل، واليوم عشان كده بيقولك الإنسان طول ما هو في الدنيا أو في الضعف أو في المرض، في القصدي في العافية، في الأول في العافية وفي الدنيا يعمل، خايف يعمل، ففروا إلى الله. ما أن يأتي الموت أو ما أن يأتي المرض يبقى الرجاء بقى، مش قادر يعمل لكن يرجو ربنا سبحانه وتعالى أن يغفر له، مش قادر يعمل، هو مريض أو خلاص في السكرات أو كذا، ولذلك قال كنت أخافك، اللهم إني كنت أخافك بالأمس وأنا بعمل فأنا اليوم أرجوك، أنا دلوقتي ضعيف وأنا برجو رحمتك يا رب، أنا كنت أخاف عذبك فكنت بعمل، أما اليوم فأنا أرجو رحمتك فنجيني. اللهم إنك تعلم أني لم أكن، شوف ما كان بيقول إيه، ما بيحبش الدنيا لكل ذلك، اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب الدنيا لجري الأنهار ولا لغرس الأشجار، مش عايزها للدنيا لجمع الدنيا، بعض الناس بتحب الدنيا، بتحب المال، بتحب جمعه، بتحب لا ترضى بالقليل دايما، المال بالنسبة لها يعني حياة كبيرة. هؤلاء قال شوفوا ده بقى لما مات قال له والله يا ربي ما كنتش بحب الدنيا لا لجري الأنهار عشان يبقى عندي ولا عندي ولا لغرس الأشجار ولا عشان يبقى أمتلك ولا كذا ولا كذا ولكن كنت أحب الدنيا لشيء لضم الهواجر كنت بحبها للصيام شوفي إن هم كانوا بيحبوها للصيام أين فين الصايمين فين اللي كانوا بيحبوا طاعة الصيام يا ترى بيحبوا الصيام عن جمع الأموال ولكن لضم الهواجر ومكابرة الساعات طول اليوم صايم جعان وعطشان لكنه يرتقب لحظة اللقاء إن شاء الله فرح كده للصائم فرحتين لو واحدة في الدنيا واحدة في الآخرة كنت أحب الدنيا لا كنت أحب الدنيا لا لجري الأنهار ولا لغرس الأشجار ولكن لضمأ الهواجر ومكابرة الساعات ومزاحمة العلماء في حلق العلم سبحان الله ما كانش بحب الدنيا إلا كده اليوم اللي عنده جميل هو اليوم اللي فيه يسمع فيه عن الله عز وجل قيل لما حضرت آدم بن إياس الوفاة ختم ما تبقى عليه من سور القرآن وهو في سكرات الموت فلما انتهى من بيقرأ القرآن خلص القرآن ختمه يعني فلما انتهى قال اللهم ارفق بي في المصرع اللهم كن وأملك أنا كنت بأمل يا ربي فيك في هذا اليوم وكنت أرجوك لذلك اليوم ثم قال لا إله إلا الله بعد ما ختم ثم إن رفع قضى الله أمرا كان مفعولا وقيل سبحان الله قال لما حضرت الوفاء أبا الوفاء ابن عقيل قال بكى أهله عليه يعني فقال لهم لي 50 سنة أعبده فدعوني أتهنى للقائه شايفين الرجاء يا من عمل صالحا يا سبحان ربي لمن عمل صالحا وأحب اللقاء فقال لهم 50 سنة أنا بعبد ربي وبحبه بحب الإقبال عليه وبقبل على العمل الصالح فخلوني بقى أتهنى ما تعودش تبكوت وتغكروا علي صفوة اللقاء خلوني أتهنى عند بلقائي لله سبحانه وتعالى قيل لما دخل على الشافعي في مرض لما دخلوا على الشافعي في مرض الذي مات فيه فقلت كيف أصبحت بيسألوا الشافعي بيقول الإمام الشافعي من لم يعرف الإمام الشافعي رحمة الله على إمة العلم علماءنا الأجلة الشافعي الإمام أحمد وإمام أبي حنيفة إمام الشافعي ولذلك قيل لما دخلوا على الشافعي في موته قالوا له كان في السكرات يعني قالوا كيف أصبحت زي حالك قال أصبحت من الدنيا راحلا أنا بقيت في الدنيا وماشي عنها وأصبحت لإخواني مفارقا سيبه ماشي وأصبحت لكأس المنية الموت شاربا وأصبحت لسوء عملي مناقيا شايفين التواضع في العمل الإمام الشافعي وعلى الله تعالى أصبحت واردا رايح مقبل على الله عز وجل فلا أدري أروحي تصير إلى جنة فأهنيها أو إلى نار فأعزيها وبكى الشافعي بكى في موته وقال والله يا ربي أنا كل الممر الملخص لنا في ده أنا أصبحت مفارق الدنيا راحل عنها أما حبيبي اللي أنا قاعد معاهم وولادي وأهلي وكل الناس دول أصبحت مفارق ليهم أما لكأس الموت فهو شربه أحد لا أحد ما يشرب كأس الموت وأما لسوء عملي الشافعي هكذا يقول دائما كانوا يقللوا من أعمالهم دائما يتهموا أنفسهم بالقلة ولإخواني ولسوء عملي ملاقيا وعلى الله واردا فلا أدري روحي أتصير إلى جنة فأهنيها ولا تصير إلى نار فأعزيها ثم بكى الشافعي لما مات احتضر عامر بن عبد الله بكى وقال لمثل هذا المصرع كما قال رسول الله لمثل ذلك فأعده فكان النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف على يعني على قبر والصحابة رضوان الله عليهم وجدوا اللي هو خلفك لا يا روي حبيبتي انت الوكيل وجدوا انه ولا اللي وراك ترى يا حنان ممكن على الارض من فضلك تعالي إنا لله وإنا إليه راجعون شوفوا انظروا يا أحبائي هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما الصحابة شافوا النبي صلى الله عليه وسلم واقف على حافة قبر فبينظر الصحابة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لا وجد النبي صلى الله عليه وسلم يبكي بكاء شديدا حتى هذا البكاء بل الثرى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمثل هذا فأعده للمصرع ده للحظة دي فأعده. لذلك يقول في ذلك سبحان الله، شوفوا اللي هي إيه، المحبرة حتى المقبرة. قيل وكان أحدهم لما يأتي لما جاءه الموت غشي عليه عند صلاة المغرب، قالوا الإغماء عند صلاة المغرب، فأفاق. لما أفاق شوف الأمر ده يبقى شديد، لقال لهم هاتوا لي مية عشان أتوضأ للصلاة. قالوا صلاة مين دلوقتي يعني؟ فصلى ثم غمض عينيه بعد الصلاة وتشهد وكانت الخروج. اللهم أحسن خاتمتنا يا رب العالمين. أمثلة عن حسن الخاتمة كثيرة، نقول سبحان الله، منهم من مات وهو في صوم، وقيل بعضهم إنه في يعني عن ابن أبي، يعني في بعض الناس نساء ورجال يعني، أحدهم كان لم يفطر مع أنه كان في النزع الأخير، فلما سئل كان صائم، ألا تشرب جرعة ماء؟ قال لو في هذا الأمر، قال من أجل ذلك اليوم تمنيت الموت لي، إن أنا موت وأنا إيه؟ صائم. ولذلك نقول لما احتضر عبد الرحمن بن الأسود بكى، فقيل له ما يبكيك؟ قال أسفا على صلاة وصوم كنت أقوم بهم، ولم يزل يتلو القرآن، ما زال قاعد يتلو آيات الله عز وجل حتى توفاه الله سبحانه وتعالى. لذلك منهم من مات ساجدا، ومنهم من مات قائما، ومنهم من مات وهو في قيام الليل، ومنهم من مات، يمكن بعض الصور أوريكم دلوقتي أمثلة عن حسن الخاتمة. في صورة هنا، يمكن الصورة دي دي صورة رجل توفى في الحرم، حتى في واحد قريب الفترة دي مش كده، في توفى في الحرم مش كده وهو ساجد. شوفي ده ساجد يا بناتي، اهو شايفين الصورة دي، ده ساجد، ده ساجد سبحان الله. لما بعضهم لما كان سبحان عقيلة الابتسامة على وجهه ارتفاع السبابة، يعني من ضمن العلامات اللي بتظهر الإنسان، يعني من علامات حسن الخاتمة انك تجدي ابتسامة على وجهه، او تجدي رفع سبابة، او تجدي فرحة واستبشار على وجهه. واكيد في بنات من اللي بيغسلوا هنا شافوا علامات حسن الخاتمة كثيرة. ما هي العلامات اللي انتوا رأيتوها في حسن الخاتمة غير السبابة وغير الابتسامة وغير ال نعم في التسبيح ما شاء الله. يعني واحدة ماتت كانت تحب تسبح كده على الصوا على بتستخدم مش السبحة كانت صبح فهي ما شاء الله لقواتي إلا أصحاب. لا لا لا لا لا لا دي ما لهاش حاجة دي، بس هي الاستبشار إيه. وبرضو ما احنا قلنا دي أيضا حولي أنا عايز أوريكم الابتسامة اللي شايفين ده، شايفين الابتسامة دي بنات؟ هذا الشيخ محي الدين الكردي قراء الشام، الرجل ده كان من قراء الشام بعد وفاته بساعة، وكان من أهل القرآن. شايفين شكله؟ يا ترى رأيي ما شاء الله قواتي الله بالله. إن شاء الله بإذن الله يرزقنا جميعا يا رب العالمين. ما هي أسباب حسن الخاتمة بقى؟ يعني إذا كنا بنقول إحنا فعلا بنرى سبحان الله عجاء، يعني يمكن عايز أقول لكم إن ساعات الإنسان مثلا بيجد في أثناء السكرات تجدي بعض الناس يعني بتظهر عليهم علامات شديدة، لأنهم بيبقى صراع للموت أو في يعني حاجة بتبقى مثلا في حاجة أزمة أو كذا وبتاع. والله إني رأيت بعض ما شاء الله لا قوة إلا بالله من أحسبهم على حسن خاتمة، إن الأمر ده حصل ساعة الموت فعلا، حصل أمر شديد، علامات شديدة جدا، لأن بتبقى أزمات أو كأزمة أو كذا يعني. وسبحان الله عند الغسل كأنك لم تري إلا الحسن والجمال وصغر السن، سبحان ربي. يعني كنت أرى لي واحدة صديقة في الله رحمة الله عليها يعني، وابتليت بهذا المرض الشديد، حتى كانت آخر وقت لما كنا بنزورها يعني قبل الوفاة، ابتدت هيئة الوجه تتغير، أني جاء في أماكن تغير الوجه. والله يا أحبتي والله عندما غسلت لم يوجد أي علامة من العلامات اللي كنت بشوفها قبل كده. سبحان ربي سبحان الله، لأنها تعرفين ليه؟ كانت صبرة جدا، وكانت راضية جدا، وكانت حمد الله عز وجل. بالعكس احنا كنا لما نشوفها احنا اللي نحصل لنا نوع من يعني كأننا نتصدم، لقربنا منها وكذا، هي تلقاك بنوع من الود والابتسامة والرضا، حتى تقعد تضحك أنا شوفي بقيت مش عارفة إيه، إيه، وكأن الأمر بالنسبة لها أمر عابر. وفعلا كان أمر عابر، وفعلا كان أمر عابر. المهم العبرة بالخواتيم، العبرة بالخواتيم، العبرة بالعمل الصالح. العبرة مش إننا نهمنا الدنيا أو نجمع الدنيا أو نبكي على الدنيا، ما حدش بكى على الدنيا وعلى السعيد أبدا، والله ما أحد بكى على الدنيا وكان سعيدا أو محمودا إلا تقطعت عليه نفس وحسرات. من بكى على الدنيا تقطعت عليه نفس وحسرات. أما من كانت، ولذلك من كانت الدنيا أكبر هم ومبلغ علمه، جعل ربي سبحانه وتعالى الدنيا، جعل ربي سبحانه وتعالى فقر فين؟ ولم يأتي من الدنيا إلا إيه؟ ومن كانت الآخرة أكبر همه ومبلغ علمه، أتته الدنيا راغمة، وجعل الله سبحانه وتعالى غناه فين؟ في قلبه، واحد غناه في قلبه والتاني فقره، نسأل رب العفو والعافية، وكان عند الله محمودا. عشان كده بقول طب احنا عايزين نعمل أشياء عسى الله أن يحسن خاتمتنا، إذا كانت دي بعض العلامات لحسن الخاتمة، طب إيه بقى الأشياء التي نسأل ربي سبحانه وتعالى أن ترزقني وإياكم بها حسن الخاتمة؟ قيل أول شيء في هذا الأمر، أول نقطة، الإيمان والإصلاح. الإيمان والإصلاح، الإيمان والإيه والإصلاح، بإصلاح النفس. أول شيء الإنسان يعمله أنه يصلح نفسه، إلا عايز ربنا يحسن خاتمته ويصلح نفسه، يحاسب نفسه، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وتزينوا العرض على الله عز وجل، ولا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا غرنكم بالله الغرور. ما تغركيش الدنيا قوي، ما تكذبيش على نفسك لأن ربنا مطلع، ما تكذبيش على الله لأن ربي سبحانه وتعالى أمرنا أن نتقي الله ونكون مع الصادقين. فالمفروض أننا نتقي الله ونكون مع الصادقين، الصدق مع الله في كل شيء، الصدق مع الله في كل شيء. اللهم ارزقني وإياكم الصدق مع الله سبحانه وتعالى، صدق مع الله من أول كلمة التوحيد، من أول ما بقول لا إله إلا الله. هذه الكلمة إزاي بتقوليها بحق، وإنك تعرفي حدود هذه الكلمة، وإن تكوني فعلا عبدا لله سبحانه وتعالى بتوحيد الله بجد، راضية بالله ربا، الإسلام دينا، محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. عشان دي الأسئلة اللي هتتسأليها، اللي هتتسألي في قبرك عن إنك كنت معاك فلوس ولا لأ، ولا أنت كنت أشيك امرأة ولا لأ، ولا أنت كنت أجمل امرأة ولا لأ، ولا كنت أنت بنت مين، ولا أسرتك مين، ولا بنت مين. لن نتسابق بالأحساب، علشان كده أجهل الناس اللي مش عارف ربه، هو اللي دايما يفكر في الأحساب والأنساب، لكن الإنسان فلا أنساب بينهم يوم يزن ولا يتسالوا. سبحان الله، ما فيش، ما تقوليش أنا بنت مين، أنا أخت مين، أنا معايا إيه، أنا نعم رأي أو يبقى عند الله سبحانه وتعالى إيه. لو لذلك هنا نقول يا أحبائي، اللهم ارزقني وإياكم عودة إلى الله، وارزقني وإياكم محاسبة للنفس، وارزقني وإياكم الإيمان الذي يتربع في القلوب، الإيمان اللي بيصلح الأنفس. لا يصلح نفسك مثل الإيمان بالله، لأن إيمانك بالله هتبقى راضي عن الله ربا، إيمان رضا، رضا بالله ربا، الإسلام دينا، مش هتنسلخي ولا تغر الكسرة اللي بينسلخه. في يوم قريب هيبقى فيه حساب، يوم تبلى السرائر فما لهم إيه قوة ولا ناصر، والسماء ذات الإيه رجع. بذلك هنا نقول الإيمان يا جماعة يصلح الأنفس، الإيمان ما تربع في قلبك من إيمان صادق بالله عز وجل، إيمان بألوهيته، إيمان بربوبيته، إيمان بأسماء وصفاته، توحيده، توحيده في الألوهية، تعبدوش على الله عز وجل، إيمان بربوبيته، ترضي به ربا، هو اللي يرزقك، هو اللي تتوكل عليه، هو اللي تسأليه، هو اللي تخفي على بابه. اوعي تكوني غنية، والله ما في حد يكون غني إلا بالله سبحانه وتعالى، ولذلك الغني هو الله سبحانه وتعالى. زي كنا نقول الإيمان يربي في القلب الرضا، الإيمان يربي في القلب الشكر، الإيمان يربي في القلب التوحيد، الإيمان إيمان بالله ملائكته وكتبه ورسله، يربي في في النفس الأدب مع الله، الخوف من الله. لما تيجي تقولي كلمة وتبقي كاذبة فيها تقولي لا، أقول كلمة أكذب فيها وربي مطلع على قلبي، والله ما تستطيع أبدا، ولا تجرؤي ولا تتجرئي أن أنت تكذبي، لأنه يعلم خائنة الأعين ما تخفي الصدور. فلما الإنسان بيعرف ربه سبحانه وتعالى بيعرف يعني إيه يكون الإنسان صادق، يكون الإنسان أمين، يكون الإنسان راضي، يكون الإنسان شاكر، يكون الإنسان حامد لله سبحانه وتعالى. لذلك الإيمان أول شيء في أسباب حسن الخاتمة أنك تموتي على الإيمان، لأنك لو مت على الإيمان هتموتي على التوحيد، لكن نموت إنسان يموت على الشرك والعياذ بالله، أو ماتي إنسان يموت على أنه ينسلخ من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس في آخر الزمان، يشك رجل أن يجلس على أريكته كده على الكرسي يقول لا أنا أخذ الكتاب وأسيب كده. وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحوال كثير من الناس الآن. لذلك نقول سبحان الله، الإيمان بالله ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، كل ركن من أركان الإيمان دول يزرع في قلبك شيء ويؤدبك بشيء ويخليك راضي عن الله ويخليك أغنى الخلق بالله ويخليك تركني على الله سبحانه وتعالى. لذلك الإيمان أول حاجة لصلاح النفس، أول حاجة لحسن الخاتمة إن الإنسان يتعلم الإيمان بالله والإصلاح، يعني الإيمان والعمل الصالح كما قال ربي سبحانه وتعالى، إصلاح نفسه وإصلاح غيره لو أمكن، إصلاح نفسك وإصلاح أهل بيتك. هنا يقول ربي سبحانه وتعالى فمن آمن وأصلح يقول ربي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني لو أمنتي إيمان صادق وأصلحت العمل وكان عملك مش بتنقي الحلو تاخديه وزي بالظبط واحد كده يمسك كده شوية حب كده يقول ايه أنا هاخد الحلو ده وأسيب عبدول على جنب، في ناس بتنقي كده الحاجة اللي تاخدها وتسيب الحاجة اللي بتبقى يعني سهلة عليها تاخدها، والحاجة اللي تستصعبها تقول على جنب دي بلاش دي يعني أصلا ما أقدرش أعملها. نقول لك العمل الصالح الإيمان والإصلاح كله تدخله في السلم كافة كله مع بعضه، الإسلام كامل، الإسلام مش إن أنت تقولي يعني مش عارفة ده بس ناخد الإسلام معرفش إيه لباب وقصور، كله على بعضه ده إسلامه. زيك هنا نقول أمر يحتاج إلى كل أنك تفهمي أن الإسلام ده كل شيء في الإسلام المفروض أن أنت تدخلي فيه كما قال ربي سبحانه. النقطة الثانية من أسباب حسن الخاتمة تقوى الله في السر والعلن، تقوى الله أنك تتقي الله في السر والعلن، ما يبقاش بتتقي الله في العلن قدام الناس وانت بينك وبين نفسك، والذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور هو الله، تبرزي بالخيانة لا، بتخبي إيه عن ربك؟ اللهم نسأل العفو والعافية. أمر شديد يا جماعة إنه تقوى الله في السر والعلن، تقوى الله أمام الناس، تقوى الله بينك وبين نفسك، إنك تتقي الله أول ما تيجي تعملي هتقعي في معصية بينك وبين نفسك تبي تقولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ده السر، يبقى تفتكري سبحان الله إنه مطلع، إنه أقرب الناظرين إليك، أنت بتستهيني بأقرب الناظرين إليك، ده أقرب الناظرين إليك والله عز وجل. لما الإنسان يبارز ربي سبحانه وتعالى يبقى يبارز يعني من هو الله؟ الله عز وجل أقرب الناظرين، الذي يعلم إيه خائنة الأعين وما تخفي الصدور، المطلع ربي سبحانه وتعالى. لذلك يقول ربي سبحانه وتعالى في هذا الأمر وأكون تقوى الله في السر والعلن، بمعنى التقوى امتثال الأمر الله عز وجل، تقوى الله يعني امتثال الأمر الله أولها، 2 أجتنب نواهي الله سبحانه وتعالى، 3 الدوام على ذلك، أجتنب ما نهى، أمتثل ما أمر، أستمر لأن الله يحب العمل من العمل أدومه وإن قل، ما تعوديش تطيع النهاردة وتعصي بكرة، تطيع النهاردة وتعصي بكرة، لا، الاستقامة، وأن لو استقاموا على الطريقة كما قال ربي سبحانه وتعالى. يقول ربي تلك الدار الآخرة نجعلها لمن؟ للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادة، ولا عاقبة لمن؟ للمتقين. العاقبة الآخرة الدرجات العلى لمن اتقى الله عز وجل، لمن جعل بينه وبين عذاب الله وقاية، لمن عرف أن التقوى هي العمل بالتنزيل والخوف من الجليل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل، طاع والرضا بالقليل اللي جاي لك ارضي بيه، ارضي بحالك، والاستعداد ليوم الرحيل. انت مش عارفه ترتاحي لامتى، انت مش عارفه خارجه امتى، يعني ولا واحده فينا متعرفش سبحان الله. يقول لك واحده ايه انتظري هيجي لك السفر يوم كذا، طب اعرف معاد السفر يا جماعه؟ لا لا لا، هيجي لك كده فجاه، بتعملي ايه؟ يقول لك عدي شنطتك، لان زي بالظبط الناس اللي بتروح تحج ولا بتروح ما اعرفش، بيقول لك ايه حضري الشنطه مش كده، حضري الشنطه وانتظري انتظري. يعني ايه؟ يعني ممكن نتصل بيك النهارده اقول لك يلا تعالي انت مطلوبه تحج ان شاء الله. بتعملي ايه؟ بتبقي قاعده تقولي يا رب، تحطي في الشنطه وتقفلي، وكل شويه تقفلي، وكل شويه تبصي للشنطه. هي دي السفر الاخره. نعم، ونزود الحاجات شويه، كل شويه تزود، تفتكري تفتحي الشنطه وتحطي، تفتكري كل ما انت قاعده. احنا في سفر الدنيا للاخره، ولذلك هنا زي فعل ما نقول وتزودوا فان خير الزاد الايه، هي دي، ده اللي باقي لنا يا جماعه، والله ما باقي الا ذلك، تقوى الله سبحانه وتعالى. هي دي، لان العاقبه لمن؟ الفائز هو من؟ هو التقي. زي هنا نقول، يقول ربي سبحانه وتعالى كما قال ربي سبحانه وتعالى في كتابه: وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها لا نسالك رزقا نحن نرزقك والعاقبه للتقوى. زي هنا العاقبه لاهل التقوى، الخير اللي يفوز بيهم اهل التقوى. النقطه الثالثه من اسباب عشان الانسان يموت على حسن الخاتمه: اجتناب الكبائر، التزود. نعم، اجتناب الكبائر وعظيم وعظائم الذنوب، اجتناب الكبائر وعظائم الذنوب. ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه كما قال ربي نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم ايه مدخلا كبائر الذنوب. كبائر الذنوب اللي هي ايه بقى؟ امسكوا من اول كبائر الذنوب الشرك بالله، ان الشرك لظلم عظيم. اول حاجه من كبائر الذنوب الشرك. تاني حاجه: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا. تاني حاجه: عقوق الوالدين، لان سبحان الله الذي يعق والديه كيف ترفع صلاه وترفع طاعته، لا حول ولا قوه الا بالله. عقوق الوالدين كبائر الذنوب. النقطه الثالثه من يعني الامثله في كبائر الذنوب: قطع الرحم، قطيعه الرحم، قطيعه الرحم، قطع الرحم. تحب ان اصل من وصلك، تحب ان اقطع من قطعك. اللي بيقطع رحم ربنا يقطعه، اللي بيصل رحم ربنا سبحانه وتعالى يبارك له في عمره ويبارك له في رزقه، هكذا يقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قطيعة الرحم، خصام، الهجر، هذه من كبائر الذنوب. من كبائر الذنوب الربا، الربا الذي كما قال ربي سبحانه وتعالى: يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من مثل ذلك من أنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وحل الله البيع وحرم الربا، محرم، ربنا قال انه محرم. ولذلك نقول من كبائر الذنوب ان الانسان ياكل الربا وظن ان يمحق الله الربا. دايما الانسان بيعمل بالربا ربنا سبحانه وتعالى بيمحق ماله وبيمحقه كله الربا، والعياذ بالله. نقول من كبائر الذنوب الزنا، الزنا، لانه لضياع الانساب الزنا، لان سبحان الله الزنا. من كبائر الذنوب ايضا القذف، قذف المحصنات، قصف المحصنات، نهى ربي سبحانه وتعالى. ولذلك جعل ربي سبحانه وتعالى إن الذين إيه يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، يقول ربي لعنوا في الدنيا والآخرة. وإذا جال لعن في كتاب الله أعرف إن اللعن ده إن الله يبقى الطرد من رحمة الله لكبيرة من الكبائر. من كبائر الذنوب أيضا قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. من كبائر الذنوب أكل مال اليتيم. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. من كبائر الذنوب إيه كمان يا بناتي؟ السحر. أحسنتي يا دكتورة نجوى، السحر. ليه؟ وما كفر سليمان ولكن الشياطين إيه؟ ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الساحر كافر. يبقى الناس اللي بتحرر تعمل لنفسها لبعضهم سحر، نقول لها يقول النبي إن الساحر كافر، واللي راحت تعمل سحر لبنتها أو لجارتها ولا ليه ولا هي كفر كما قال ربي سبحانه وتعالى. من كبائر الذنوب أيضا قول الزور وشهادة الزور. واحد سبحان الله يقول له واحد تعالى اشهد معايا زور علشان أطلع الشخص ده أو الشخص دي عاملين الشيء ده، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. من أكبر الكبائر إن لذلك قيل في شهادة الزور اللي هي يمين من إيه تغمس صاحبها في النار والعياذ بالله. نقول سبحان الله من كبائر الذنوب السرقة. بيتعرض للسرقة، بيسرق ياخد مال مش ما يخصوش مش حقه، يوم ياخده خلصة، أي ياخد أي شيء مش بتاعه، أي شيء يجي مثلا يفتح درج كده يقول للناس إيه يعني كبر مخك خفف إيدك هيعمل له بالظبط كده، فعلا هعمل لك الشيء ده بس أهو هو ما خدش إيده في ايده حاجه بس فتح الدرج والدرج اتملى بقى بصراحه يوم يغير الدرج. فالرشي والمرتشي في النار. لذلك سبحان الله نقول هذه كلها كبائر. بالنسبة الغيبة والنميمة ده أربى الربا، ده أربى الربا اللي هي ذكر أراضي المسلم أو ذكر أختك أو غيبة تغذيبك. سبحان الله، نسأل الله لنا العفو والعافية. الغيبة والبهتان، الغيبة والبهتان، لذلك كل هذه من كبائر الذنوب، كبائر الذنوب كثيرة. ذكر سبحان الله من كبائر الذنوب. الغش، الغش من غشنا. شوفي لما ربي سبحانه وتعالى يقول في السارق والسارقة، السارق والسارقة ليه؟ أو الأمانات، نعم، السارق والساقرة، والسارق والسارقة. ابتلى بالسارق هنا لأن السارق عنده جرأة، ولو أن دلوقتي ممكن جدا، نسأل الله العفو والعافية. فطب فربنا سبحانه وتعالى بيقول فيهم إيه؟ يهما جزاء إيه بما كسبت نكالا من الله والله عزيز حكيم. آدي ما فيهاش غفور رحيم، لأنه يكون ذلك عزة. ويقول ربي سبحانه وتعالى، نعم الذي يغش ولا إيه، سبحان الله. ويقول ربي ومن، نعم نعم. ونقول سبحان ربي جماعة من ضمن الأشياء إن أنت ألا تؤدى الأمانات. حد يديك أمانة يستأمنك عليها تقوم تعجبك وتروح تعملها لنفسك. قلنا مالي يتيم أدوا الأمانات، نعم، أو يوكل الأمر إلى غير أهله، نعم. كل دي، كل دي كبائر ذنوب وأكثر منها. إحنا يمكن نعم طبعا طبعا. بعض الناس يا جماعة لما بتيجي سبحان الله تتعدى حدود الله في إيه؟ في الميراث. بمعنى مثلا يكون الأول يعني سبحان الله، بعض الناس لما تيجي في الميراث المفروض إنه في أمر الميراث تقسم التركة، ما أن يموت صاحب ذلك الميراث إلا أن تقسم تركته بشرع الله. بعض الناس لا تقسم التركة حتى تظل هذا المال، يعني البعض يقول لك إيه، لا مش هنقسم المال. طب ما تقسمه يا جماعة، قسموا المال. لا مش هنقدر نقسمه دلوقتي. يظل المال في التركة أو في الميراث لا يقسم، ويكون ذلك ظلما، ظلم شديد، لأن في إنسان بيبقى عايز ميراثه عشان ينتفع به. ففي بعض الناس سبحان الله تظن ان تقسيم الميراث نوع من ايه، لا مش من حق، إن مش من حق الورثه ان سبحان الله، او تقسم الميراث فتعطي الميراث للرجال دون النساء، ده ظلم مبين. او يعطي بعض ابنائه دون ابنائه بحيث يخص بعض الابناء بالميراث ويترك الابناء الاخرين، هذا من حق، فمن خاف من موسى جنفا او اثما فايه فاصلح بينهم. كل دي من الأشياء التي من كبائر الذنوب، الإنسان يتعرض لسخط الله سبحانه وتعالى. النقطة الأخرى من أسباب حسن الخاتمة لزوم هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قل أطيعوا الله وأطيعوا إيه الرسول. يقول ربي لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم، وذكر الله كثيرا. أمر لي بالنسبة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، كثير من الناس لا، حتى ما تيجي في أي مسألة من أوامر الله عز وجل تسأل كده، هو ده يعني فرض ولا سنة؟ يعني ده فرض ولا النبي صلى الله عليه وسلم ده سنة؟ وكأن زو سنة نسبها. ويقول ربي في كتابه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم. يعني ربطت محبة ربي بمحبة نبي صلى الله عليه وسلم وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما أتاكم رسول فخذوها ما نهاكم عن إيه فانتهوا. يبقى لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لما يقول ربي سبحانه وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإيه؟ بإحسان، رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم إيه؟ جنات تجري إيه؟ تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. اللهم اجعلني وإياكم من هؤلاء. النقطة الخامسة التي تكون من أسباب حسن الخاتمة البعد عن ظلم الناس، البعد عن ظلم الناس، البعد عن البغي، البعد عن الافتراء والكذب. ذلك هنا في هذه المسألة البعد عن ظلم الناس وعدم البغي والعدوان على الغير. يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم في المسلم، إذا أخذت من مال مسلم أو من عرضه أو من شيء هو يستحقه أنت عايز تقضيه، هذا ظلم بين، وظلم ظلمات يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما حرم الله. إنك المسلم للمسلمين، يعني ما تبقيش تأذيهم بلسانك، ما تبقيش أذى لهم بلسانك. لا يحب الله الجهر بالسوء من قول إلا من تلاقي الإنسان اتظلم، ممكن يقول أيوه فلان ده ظلمني، لكن ما ظلمكش أو ما ظلمتش، ليه تفعل ذلك أو ليه تفعلي ذلك؟ البعد عن ظلم الناس، لأن أمر الظلم إن ظلم شرم عظيم. واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله، دعوة المظلوم ولو كان مظلوم ده، ولكن مظلوم ده كافر ترفع، ليس بينها حجب، تخترق الظلام، تخترق كل شيء، لا أي لأنصرنك ولو. هذه لدعوة المظلوم، ولذلك اتقي المظلوم، فإن دعوة المظلوم تصل تصل. فاتقي أن نتقي أن نظلم إنسان، ونعلم بعض الإنسان للأسف يا جماعة بتظلم وفكر أنها مش بتظلم، فكر أن هي المظلومة. فنسأل ربي سبحانه وتعالى لنا العفو والعافية. النقطة التي تالي ذلك في أسباب حسن الخاتمة، الإحسان إلى الخلق وكف الشر عنهم، أنك تكفي أذاك عنهم أو تكفي شرك عنهم. لأنه لما تيجي تنظري إلى هذا الأمر، الجزاء من جنس الحمل، من جنس العمل. أحسني هنا يحسن إليك ربي، أسيئي هنا يعاملك ربي سبحانه وتعالى. لا أقول ربي لا، سبحانه وتعالى كريم عفو، لكن الجزاء من جنس العمل. كما تريد أن كما تحب أن يكون لك ربي، فكن أنت لعبادي الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وإيه وعلانية، فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، كما قل ربي سبحانه وتعالى. لذلك أمر الإحسان إلى الخلق، تقي مصارع السوء. بتيجي تقولي سبحان الله، يعني بتيجي يعني كل حياتك تحب الإحسان إلى غيرك، ولما بتجري مثلا إنسان أو إنسانة يبقى سبحان الله هدفها يسيء إلى هذا ويؤسف هذا ويسيء إلى هذا، تقولي كيف ينام القلب وهو يتعلم الإساءة للغير؟ ازاي ينام القلب هو قادر ان هو يبقى مسيء لهذا ومسيء لهذا ومسيء لهذا، ظالم هذا وظالم هذا، واخد حق هذا واخد حق هذا؟ لذلك هنا نقول من اسباب حسن الخاتمه الدعاء بذلك للنفس، دايما تدعي لنفسك اللهم ارزقنا حسن الخاتمه، اللهم ارزقنا موت على شهاده ان لا اله الا الله. وقال ربكم ادعوني استجب لكم، كما قال ربي ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم ايه داخلين، كما قال ربي. النقطة التي تري ذلك في أسباب حسن الخاتمة، دعاء المسلم لأخيه المسلم. أجمل دعوة تقولي لأختك اللهم أحسن خاتمتك بالغيب، ويكي الملك يقول لك ولك مثل ما تقول. ما من مسلم يدعو لأخيه بالغيب إلا قال الملك آمين ولك بمثله. فعلينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى في كل ذلك، وأن تسعنا أو نحصل أسباب اللي هي حسن الخاتمة. من أسباب حسن الخاتمة حسن الظن بالله، حسن الظن بالله. أنا عند ظن عبدي بي، اعملي الصالح، ولما تيجي في وقت الضعف بقى قولي يا ربي والله أنا أخذت بالأسباب، أنا بشر ممكن أغلط ممكن أضعف، لكن أنا ظني بك يا ربي سبحانه وتعالى، ظني بك يا ربي أن تغفر، ظني بك يا ربي أن ترحم، ظني بك يا ربي أن تستر. لذلك هنا نقول في حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى أنا عند ظن أو أنا عند حسن ظن عبدي بي، كما جاء في الحديث البخاري. النقطة التي تري ذلك من أعمال التي يحسن العبد تحسن خاتمة العبد بإذن الله ربي سبحانه وتعالى، أن نكون من أهل الصدق، تكون صدقة. في ناس ما تعرفش تبقى صادقة، ناس دايما تكذب حتى تظل تكذب لدرجة تصدق ان هي نفسها انها ايه، حول ولا قوة الا بالله. هنا نقول يقول ربي سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله اكونوا مع الصادقين، يا ايها الذين اتقوا الله اكونوا معاهم، نحشر في زمرتهم يا رب الصادقين، ولا نحشر في زمرة الكاذبين اللي بيكذب على الله وبيكذب على الناس وبيكذب على نفسه، يحشر مع الكاذبين. يظل الإنسان يكذب ويكذب ويكذب حتى يكتب عند الله إيه كذاب، ويظل الإنسان يصدق ويصدق ويصدق حتى يكتب عند الله إيه صديقا. فدايما الكذب يا جماعة يشين صاحبه، لأنه بيهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى إيه النار، ودايما الصدق يهدي إلى الإيه البر، والبر يهدي إلى الجنة. ودايما الكذب تلاقيه ولا حتى لو تزين يزين كلام الكذب، لكن الكذب سبحان الله، يعني أحيانا الإنسان يجمل كذب له أسباب. الإنسان يكذب علشان يجمل كلامه، الإنسان يكذب عشان يطلع من مقلب، الإنسان يكذب عشان نقول له أقول للإنسان الذي يكون ذلك ونفسي قبله. إذا كذب الإنسان في هذه الدار من المطلع؟ مين اللي شايف وسامع وعارف الصدق فين؟ سبحان نخشى الناس ولا نخشى الله عز وجل؟ سبحانه وتعالى أتخشونهم كما قال ربي في كتابه الصدق. اللهم ارزقني وإياكم الصدق. ولذلك سبحان الله يا جماعة لما رؤي النبي صلى الله عليه وسلم شهر له بأجمل صفة، هذا وجه صادق رسول صلى الله عليه وسلم، كان وجهه صادق، حتى الصدق بيبان على الوجه. الوجه دايما وجه الكاذب بيبان على وش الكاذب، الكذاب بيبان على وش انه كذاب. حتى ما يجي انسان يتجمل لك في تلاقي زين وكده، وبعدين قلت له طب احكي لي الحكايه دي تاني كده، بص تلاقيه ايه. عشان كده بيقولوا كده اذا كنت ايه بكون افتكر، لو هتكذب افتكر بقى ان الحكايات اللي انت قلتها كده. لا، الصدق، الصدق من جاء، الصدق من جاء، اللهم عافينا من الكذب، الصدق من جاء. قيل احد ائمه العلم، قيل احد اهل العلم جالسا يكتب العلم، فدخل عليه رجلا يختبئ من اعدائه، ما كانش عنده بيته حاجه، بيت بسيط متواضع، ما فيش عنده الا كوم كده قش كده. فدخل فقال يا العالم خبئني عندك. قال الا ما ترى، ما عنديش حاجه والله، ما عندي شيء في البيت الا الكوم ده. قال ادخل فيه، دخل فيه، استخبى فيه، فجاء يطرق الباب، كاذب صادقا، كان صادقا، طرق الباب، من يطرق الباب بعده؟ فقال أين الرجل الذي دخل عندك الآن؟ قال هم هنا. فما صدقهم يعني، قالوا يعني هيدل عليه بسرعة كده وقول هنا، راحوا سايبينه وخارجين. فالصدق نجاه، الصدق دايما ينجيك. لكن إياك تظني أن الكذب، إحنا عصف أبريلي من دولها يطلع لك بقى كذبات، ويطلع لك أشكال، ويطلع لك حاجات، نسأل الله العفو والعافية. وبعدين في الآخر بعد ما يخلصوا الكذبة يقولوا إيه، دي كانت كذبة أبريل، أقول لها كتبت عليك عند الله كذبة. الصدق من جاء، اللهم ارزقني وإياكم الصدق، واجعلني وإياكم مع الصادقين. النقطة التي أيضا من أسباب حسن الخاتمة التوبة، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الإنسان تخيلوا سبحان الله يا جماعة لما يبتدي يتوب إلى الله عز وجل من عمله، قول يا رب ارزقني عمل صالح تتقبله مني، يا رب اختم لي بالصالحات أجل، يا رب تبت إليك من هذا العمل، وأنا دمت على ما فعلت وعزمت على ألا أعود، وابتدى يصلح نفسه، ابتدى يقول يا ربي أنا كنت أفعل كذا وأفعل كذا، يا ربي هذا لا يرضيك، أعلى من هذا لا يرضيك. بس لا يكونش في حقوق للبشر، حقوق البشر ترد، لكن توبة أسهل التوبة أن يتوب العبد بينه وبين أي عمل مع الله. كان يقصر في الصلاة، كان يقصر في عباداته، كان لا يؤتي العبادة بخشوع، لكنه لو كانت بينه وبين الناس ظلم شديد، يضاف إلى ذلك أن يرد الحقوق إلى أصحابها. لذلك هنا نقول التوبة كما قال ربي يتوب إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم. الفلاح ربط بالتوبة، والتوبة ليل النهار، يبسط ربي بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط ربي بالنهار ليتوب مسيء، يعني باب التوبة مفتوح، ملك رحيم لا يغلق بابه، كل باب يغلق، كل باب يغلق إلا باب ربي لا يغلق سبحانه وتعالى. لذلك باب مفتوح في كل وقت لكي يتوب المعرض، أو يعود الآبق إلى الله سبحانه وتعالى ويجدد التوبة ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. النقطة الأخرى التي تكون من أسباب حسن الخاتمة، المداومة على الطاعات حتى تصبح الطاعات في حياتك ألفة. يعني أنت عارفة ما تداومي على الطاعات، اختي مثلا ماسكه واحده من مثلا ماسكه القران، طول ما هي ماشيه رايحه جايه وكذا وبتاع، قاعده تقرا وتراجع هتموت على كده. تصحى الصبح تلاقي نفسها بتراجع وهي نايمه، يا ربي طب بس عايزه ارتاح شويه يا ربي كده، تبص تلاقي قاعده تراجع، طول ما هي نايمه على ايه تراجع. واحده تانية طول ما هي نايمه على حاجات تانية يعني. فشوفي بقى انت مداومه على الطاعه، بتداومي على شيء بتصحي عليه وبتنامي عليه وبتقومي عليه وبتتحركي بيه وبتمشي بيه، هكذا المؤمن. ولذلك يحب ربي من العمل ادوامه وينقل. يبقى لازم حياتك تبقى ايه، ما تقعديش تقول ايه، تمشي تمشي تمشي وبعدين تتفرق بيك نفسك عليك حسرات وبعدين تروحي راجعه تاني، لانه يخشى ان الانسان يرجع او ياتيه الموت هو فين، ابق او بعيد عن الله سبحانه وتعالى. يبقى تجديد التوبه دوما، وأن الإنسان لابد أن يجدد توبته في كل يوم، ويعرض كده نفسه على نفسه، على نفسه، يعرض نفسه على نفسه بإنه يشوف كده عيوبه، أن فعلا فيه عيوب كتير، استغفر الله يا رب من هذه العيوب، يا رب العون منك يا ربي، يا رب أصلحني، يا رب اصطلح بيدك، يا رب استغفرك وأتوب إليك. تبتدي تعرضي نفسك وتكشفي نفسك كده، وانت عارفة أن نفسك فيها عيوب أمام الله عز وجل. عسى ربي سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا. زي كنا نقول التوبة إلى الله سبحانه وتعالى كما أمرنا ربي، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. لعل الإنسان يخرج من هذه المداومة على الطاعات كما ذكرت لكم، إنك تستمري مش تنقطعي، فيش حاجة تقطعك أبدا. أنا بقول لكم القصص اللي أنا قصتها عليكم دي في حسن الخاتمة كانت قصص عند سكرات الموت، يعني كان ده بيختم قرآنه عند سكرات الموت. قصت لكم قصة أحد علماء المصريين وكان في المدينة وكان ذهب صوته، كان قيل كان في القراءات، كان إماما في القراءات وذهب صوته، وكان في المستشفى يعني، فذهب صوته، مرض شديد يعني. وبعدين فترة بقى في خلال المستشفى ما شاء الله رد إليه صوته، فظل يراجع يسمع القرآن كاملا في المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لحد آخر آية في القرآن، قضى الله أمرا كان مفعولا، وحج القرآن. بس ربنا سبحانه وتعالى رضي شايفين، نسأل الله حسن الخاتمة. النقطة الأخرى التي تسبب ألا تكون من أسباب حسن الخاتمة ذكر الموت وقصر الأمل. بعض الناس على فكرة لما تيجي تتكلم في تكلمي في الموت مش طايقة، يا رب عايزة تخلص أو تخرج تمشي، تقدرش تقعد وانت بتكلمي على الموت أبدا. ده انت لو قلت لها بالأوضة اللي عندي دي فيها كفن، يا لطفي الله، لطيف لطيف ربي سبحانه، كفن وكأن الكفن جوال عفريت، يعني حاجة غريبة جدا. بعض الناس سبحان الله تشعر ان الكفن يعني، انت عارفة لما مثلا تكوني مثلا يعني في حد ميت ومعاك الكفن مثلا وتروح بالكفن تقولي ايه الشنطة فيها الكفن، تلاقي بعض الناس تتزلزل، يعني الكفن ده بالنسبة ده كفن، ده مش القبر، يعني انت مش جايبة معاك القبر، انت جايبة الكفن. فالله محسن ختامنا. في ناس مش عايزة اقول لكم تصاب بالفزع لو عرفت ان بيتها فيه كفن، بجد والله في ناس كده فعلا، يعني لو مثلا بعض الناس مثلا لو عرفت ان اوضه نومها مثلا حاطه كفن في اوضه النوم، يا خبر ابيض. فنقول اللهم ثبتنا على طاعتك يا رب العالمين. ذكر الموت وقصر الامل هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. اكثر الناس اكيس الناس اكثرهم ذكاء، اكثرهم ذكرا للموت و يعني ايه وقصر للامل، يعني ايه يا ستي ما عندكوش. سبحان الله، انا بعد 3 سنين كده، انا ناوي بعد ثلاث سنين مثلا هعمل كذا وكذا وكذا، بعد 4 سنين بقى ناوي على كذا، بعد 10 مين ده الامر سبحان الله. ده النبي صلى الله عليه وسلم عمل لنا خطوط كده، بينما الانسان فاكرين الخطوط دي يؤمل يا بين هذه، فاتاه ايه قبل كل ذلك او ذاك. نقول ذكر الموت وقصر الامل، لان الانسان دايما يكون الانسان يعني سبحان الله. بعض الناس لما تيجي تقولي ايه والله انا يا ربي اتمنى لما تموت، يعني كان لو ذكرت الموت ده كان الموت ده ايه لا يذكر، او لو ذكر في مجلس بعض الناس تظن ان لابد ان يتغير حوار المجلس الى غير الموت. هاتي بالذات ذكر الموت وقصر الامل من ضمن الأشياء التي تكون في أسباب حسن الخاتمة. ليه ذكر الموت وقصر الأمل؟ لأن ذكر الموت يجدد التوبة، وذكر الموت يذكر الإنسان بالعمل الصالح، وذكر الإنسان يخلي الإنسان يعد نفسه ويعد العدة، وذكر الموت بيقول طب ما أنا حول ولا قوة إلا بالله، أنت كنت معايا امبارح، دي كانت معايا النهاردة، طب ما أنا ممكن هي أنا كنت أنا هنا ملك الموت، ما تيجي بواحدة بتقولي مثلا إيه يا ربي يعني هنا دخل ملك الموت واخد اللي جنبي دي وتعداني، أقول لها لسه ما جاش الميعاد. ومثلا ممكن يبقى طبعا تخيلي مر عليها ملك الموت عشان ياخد هذه أو ياخدني أو ياخد اللي جنبي، نسأل الله. شاورت عليك ولا مش عارف أصلاً يعني بقول لها أنا بقول إيه يأتي ذكر بلاش يعني يأتي ذمك للموت كده أو يأتي ذمك الموت، حاول لا قوة إلا بالله. تخيلوا أنا لما قلت كده قلت يأتي، وخفت بقى أن هي برضو هتتأثر، قلت أو يأتي كده، فهي راحت قايلة لا يأتي كده على جنبها، يعني أسأل الله لنا عفوا. نعم مش مستعجل صح، ما هي زي ما قال كده زي لا لا يا حبيبتي، ما هو زي ما قال، ما السيدة عائشة قالت كده، ما السيدة عائشة قالت ذلك. يعني كلنا يقرأ الموت، يعني كلنا يقرأ الموت. ليه؟ لأن ليه الموت؟ لأنك أنت الدنيا حاسة بيها، يعني لمساها، لكن الغيب لسه مش يا ترى إن شاء الله تبقى روح وريحان، يا ترى نبقى من أصحاب اليمين، يا ترى نبقى من السابقين، يا ترى هنبقى يا رب. فالخوف من يعني هو ده اللي بيخلي، لكن ما أن يعاين الإنسان اللحظة دي. عشان كده قالها النبي صلى الله عليه وسلم: ليس هذا عائشة، ولكن المؤمن إذا رأى البشرى، يعني لا وبيرأى البشرى فين؟ ده هو لسه، يعني سبحان الله يا جماعة. يعني بعض كنا يمكن احيانا، انا عايز اقول لكم، ساعات كنا يعني هذا الامر كنا صغيرين ساعات مثلا، وندخل على بعض الناس يعني من اقاربنا مثلا اللي نحسبهم صالحين، وتجدي سبحان الله يا رب العرش العظيم يكلموا اشياء، يروا اشياء فعلا. يعني منهم كان يحدث مثلا ان ايه، افتحوا يعين، افتحوا في ناس سبحان الله، في ناس دخلوا يا جماعه بالورد ده، هاتوا الورد اللي شايلينه ده هاتوهم. طيب شو؟ وبعضهم يقول ايه، سبحان الله من يصلي جنبي، في ناس كتير بتصلي جنبي لابسه ابيض. يعني في بشريات يا جماعه، في يروا ولا نرى، هم يروا لا نحن لا نرى، فهم يروا اشياء سبحان الله. يعني رايت ذلك في اهل الصبر، اهل الطاعه، اهل التقوى، اهل الصلاح، والله عينت ذلك سبحان ربي. لذلك نقول الخوف من اسباب، من الاشياء التي ايضا يعني تكون من اسباب او سبيل لحسن الخاتمه. الخوف من أسباب سوء الخاتمة إن الإنسان يعمل معصية ويقبض عليها، يروح يستغفر ويتوب يا رب لا حول ولا قوة إلا بالله، لا تيجي الوقت ده، يبقى الوقت ده الموت يأتي كده، فيروح مجدد التوبة، مجدد النية ومصلح العمل وعدم الإصرار على المعاصي وتسويف التوبة وحب الدنيا. الدنيا رأس كل الخطايا، أعظم شيء، أعظم شيء أن الإنسان بيصرفه عن الآخرة حب الدنيا. أعداء الإنسان الدنيا، حب النفس والهوى وطول الأمل والشيطان وحب الدنيا وقرين السوء، هم دول الأشياء اللي ممكن تخلي الإنسان يعني ينصرف عن القرب من الله سبحانه وتعالى. قيل: وقف الحسن البصري عند شفير قبر بعد دفن صاحبه، ثم التفت على رجل كان بجانبه فقال، شوفي الحسن البصري بيقول كلام، بيقول إيه، ماذا قال الحسن البصري؟ وقف الحسن البصري عند شفير على حافة قبر يعني بعد ما دفن صاحبه، ثم التفت على رجل كان بجانبه وقال الحسن البصري: أتراه، ترى اللي اتقفل عليه الدنيا كده، تشوفي كده المنظر، هو قاعد اتنين بينزلوه أو كم واحد بينزلوه من راسه من رجليه ودخلوه جوه كده في، انت عارفين، في لا حول في اللحد، انت عارفين لنا اللحد، يدخلوا في اللحد وروح قافل عليه. يقول: أتراه لو يرجع للدنيا ماذا يفعل؟ قال الرجل الذي بجانبه: لو رجع للدنيا هيستغفر وهيصلي ويتزود من الخير. فقال الحسن: هو فاتته، قال له ده فاتته الحاجة، فلا تفوتنا نحن. طب إذا كانت دي فاتته بقى ونفسه يرجع، إحنا خلاص رجعنا، إحنا وصلنا ورجعنا. زيلي كانوا بيعملوا تجربة كده، وعلى واحد فعلا لفوه وضعوه في القبر ونزلوا الناس كده زي ما هو كده، ودخل وأمضى في القبر فترة، وراحوا وقفلوا عليه كده شوية وخرجوا. خرج يبكي بكاء شديدا جدا، قالوا له: ماذا ستصنع؟ قال: لن أصنع إلا توبة ورجوع إلى الله، وتذكر في حالي، وتذكر في نجاتي، وتذكر في ما يرضي ربي، وتذكر في حقي على أولادي وحقي على أهل بيتي وحق على محرمي وحق على صلة رحمي، كل الطاعات. طب أنت ما زال عندك المهلة لذلك؟ لذلك نقول سوء الخاتمة، خاتمة السيئة، أن تكون الإنسان يموت وهو معرض عن ربه، أن يموت الإنسان مصر في معصية الله سبحانه وتعالى، ولذلك أن يموت الإنسان وهو ليس من المتقين. لذلك هنا تظهر علامات يعني سوء الخاتمة على البعض، نسأل ربي سبحانه وتعالى في ذلك. شوفوا يعني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مر بجنازة فأثني عليها خيرا. جنازة ماشية كده، فالناس قالت له: ده كان راجل طيب، ده كان راجل فيه كذا، ده كان راجل أمير، ده كان راجل مش عارف إيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت وجبت وجبت. ومر على جنازة دي الأولانية كده، ومر على جنازة فأثني عليها شر سوء، قالوا ده كان الدنيا ارتحت منه ده كذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجبت وجبت وجبت. قال عمر، يعني قال له: بأبي أنت يا أمي رسول الله، يعني أنت الاثنين قلت كده، مرت بكذا قلت وجبت، مرت بهذه، فماذا كان؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة. يعني من علامات حسن الخاتمة أن الواحد ما يجي يموت يقعد الناس تثني عليه خيرا، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم شهداء الله في الأرض. المحدث اللي هو مسلم، يعني جاء في صحيح مسلم أمثلة سوء الخاتمة كده بقى، اللي هي نسأل الله ربي سبحانه وتعالى. ما ذكره العلامة ابن القيم رحمة الله، قال بعض الناس تقعدي تقولي لهم قولوا لا إله إلا الله، لا يمكن يعرف يقولوها. يقول ابن القيم رحمة الله عليه إن أحد الناس قيل له وهو في سياق الموت: قل لا إله إلا الله. فقال: وما يغني عني، وما وهو يعرف أني ما صليت له صلاة، ولم مش عارف أقول كذا، ولم أقل لا إله إلا الله في عمري. يا ربي لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني شوفي الإنسان، تقول لي واحدة كانت تحكي تقول سبحان الله، كان يعني في كانت في بيت، والبيت دورين، الدور اللي فوق كان فيه إنسان يعني من توفى الله عز وجل، وكان طول ما هو بيموت ويردد القرآن. تقول: وأما زوجي أقول له عند السكرات قل لا إله إلا الله. لا يقول: لا بس روح هاتلي الدكتور عشان أشوف أنا عندي إيه. طب قل لا إله إلا الله. فلم يستطيع. ليه؟ لأن قالت لم يكن عليها، لم يكن عليها، نسأل الله العفو والعافية. نقل حافظ ابن رجب رحمة الله عليه عن أحد العلماء أنه قال: حضرت رجل عند الموت، حضرت، ما بيقول أنا كنت في حياة، يعني في واحد، حافظ ابن رجب رحمة الله بيقول أحد العلماء، يقول أحد العلماء: حضرت واحد عند موته وكان يلقن الناس أول ما يجي الإنسان بيموت يقول قل لا إله إلا الله. فقال له في آخر ما قال: سبحان الله استغفر الله العظيم. هو قال أنا يعني ما الكلمة دي، أنه قال هو كافر بهذه الكلمة، فمات على ذلك كما يقول ذلك العالم. فسألت عنه، ما قدرش يقولها، فسألت عنه فقيل هذا الرجل كان مدمنا للخمر. فقال فكان عبد العزيز يقول قيل في ذلك يعني اتقوا الذنوب فإنها تظهر في هذه اللحظة. ذلك قيل يعني الحافظ الذهبي رحمة الله عليه قال رجلا كان يجلس شراب خمر، يعني أو ناس بتشرب خمر، فلما حضرته الوفاة، جاء الوفاة يعني الموت، جاء إنسان يلقنه الشهادة، فقال له، هو بقى واخد ان هو يعني، فقعد بقى يعني الكلام اللي بيكلمه عن ايه، واحد واخر يقول وكان اخر من الذين اللي هنا طول النهار قاعد يلعب فاضي، قاعد كده يقول له قل لا اله الا الله، يقول له بس قول لي كام اعمل ايه في الشطرنج واعمل ايه، مش عارف، ما هو نسأل الله لنا العفو والعافية. هيقول العلامة ابن القيم رحمة الله عليه: وما ذلك؟ يقول ابن القيم، ذكر ابن القيم رحمة الله عليه عن رجل عرف بحبه دي اللي هي المعازف بشدة وترددها، فلما حضرته الوفاة قيل له كن لا إله إلا الله، فلم يستطيع أن يقول، لكنه كان يردد إيه ما كان يحفظه، كان بيعد كلمات كده يعني معينة فيها أغاني وكده. طيب، ويقول ابن القيم أيضا أخبرني عن بعض التجار عن أقاربي عندما كان يحتضر عند موته جعلوا يلقنوها كشهادة لا إله إلا الله، فكان يقولون بس الأرض دي بكام، كان تاجر يعني، هو مشتري جيد، كان مشتري جيد، هو كل همه هيبيع الأرض دي بكام وهو خارج من الدنيا، نسأل الله العفو والعافية وحسن الخاتمة. لذلك هنا نقول يعني أمر التثبيت بالله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء كما قيل في ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى عن أن يثبتنا على حسن الخاتمة رب العالمين. وسوء الخاتمة فيه حاجة تانية بنتي؟ أسباب سوء الخاتمة، أسباب سوء الخاتمة، أعظم شيء في سوء الخاتمة الإنسان يموت على معصية، كفاية أن يموت على عصية، أو زي ما قلت لكم ما يعرفش يقول كلمة التوحيد، أو زي ما قلت لك ينصرف عن طاعة الله عز وجل، أو يعبد الله على حرف، فإن أصابه خيرا إيه؟ وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. أسباب سوء الخاتمة قال لك من أعظمها فساد العقيدة، بعض الناس اللي بتقعد تتكلم دلوقتي في ال يا رب سبحان يجادلون بالباطل ليدحضوا به الحق فيصرف الناس عن الحق أو يصرف الناس عن الحق. فساد الاعتقاد عقيدة توحيد عقيدة التوحيد كتاب الله عز وجل الصالح لكل وقت. لذلك هنا فإن من فسدت عقيدته ظهر عليه ذلك الأمر أحوج ما يكون في العون في الله. منها أيضا من أعظم الأسباب إن الإنسان يكون يجي بقى يكبر وبعدين بعد كده تفسد عقيدته وبعد كده لا حول ولا قوة إلا بالله تفسد كل تصرفاته إذا فسدت عقيدته بالله عز وجل. ما الباقي؟ خسر الدنيا والآخرة. ومن أسباب حسوء الخاتمة أيضا التعلق بالدنيا. قيل الدنيا والآخرة درتين إن أحسنت إليهم على أحدهما ضريت بالأخرى. لو تعلقت بالدنيا وكانت هيامك أنا عايز يبقى عندي كذا أنا عايز يبقى عندي كذا أنا عايز كذا أنا بفكر دي يبقى كذا أنا بفكر، لو كانت دي حياتك لا يمكن هتبقى حياة تفكيرك في الآخرة إلا قليل. هي ضرتين، إذا أحسنت إلى أحدهما ضريت بالأخرى. يعني إذا ما عدلت يعني عيش في الدنيا وأعرف أن الدنيا، اسأل ربي سبحانه وتعالى أن يعطيك من الدنيا ما يكون لك عونا على الآخرة وفي الآخرة. ومنها العدول عن الاستقامة، بمعنى يقول والله إذا كان بيصلي وترك الصلاة، والله إذا كان بيقرأ القرآن ودلوقتي ما بيفتحوش، والله دي كانت الست دي مثلا ودلوقتي قالت ما احنا من قواعد النساء وكله والله نعم والله واحدة بتقولي سبحان الله، يعني واحدة صديقة ليها بتقولي والله كانت كويسة وسبحان الله يعني، فقالت لا شعري ده بقى مش مشكلة خلاص يعني منا خلاص بقى يعني ده هوى يعني يجيب هوى وكده. ومنها الإقبال على الدنيا والتعلق بها، ومنها العدول على الاستقامة والإعراض عن الخير. بقى الإنسان على هدى على الاستقامة ثم انصرف عن الاستقامة كالذي يعبد الله على إيه حرف أصابه خير. ومنها الإصرار على المعاصي بل ألف المعاصي. تعرفين المعاصي تؤلف حباها، واحدة مثلا تقول إيه في معصية من المعاصي مصر عليها، ولو مثلا جيتي بتقولها بس دي معصية بس دي لا ترضي الله تقولك مش قادرة مش قادرة أعمل مش قادرة أسيب الأمر ده أبدا مش قادرة مش قادرة على نفسي. طب أنت مش قادرة على نفسك لكن قادرة على أنك تتركي أمر ربي سبحانه وتعالى. إذا ألف الإنسان شيئا مدة حياته حب وتعلق به عند الموت هيبقى أصعب شيء أن يسيبه. وذلك اللي بيألف المعاصي عند الاحتضار بيبقى الأمر بكده لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول ربي سبحانه وتعالى، يقول حافظ ابن كثير رحمه الله إن الذنوب والمعاصي والشهوات تخزل صاحبها عند الموت. الذنوب والمعاصي والشهوات تخزل صاحبها عند الموت مع خزلان الشيطان. يبقى خزلان المعاصي كما يقول الحافظ ابن كثير، خزلان المعاصي وخزلان الشيطان مع ضعف الإيمان فيقع في سوء الخاتمة. خزلان المعاصي تخزله لأن الإيمان يعينك في لحظة الضعف. ولذلك هنا نقول أن كان وكان الشيطان الإنسان إيه خزله سوء. نسأل ربي سبحانه وتعالى أن يعذنا من سوء الخاتمة يا رب العالمين. في حاجة تانية كده، ده بالنسبة لي اللي هي حسن الخاتمة. اليوم سنتكلم عن، كان في برضو في أشياء كنا المفروض إن إحنا نتكلم فيها اللي هي أسباب عذاب القبر، نكمل بيها حسن الخاتمة، إيه رأيكم؟ طيب عشان يبقى الدرس كاملا إن شاء الله. طبعا صورته انتوا عارفينه، يعني الصورة شديدة. اللي بتسأل بتقول واحدة عندها سبحة ولم تستعمل سبحة ولم تستعمل، ممكن تفككها وتستعملها وتسمع حاجة تانية؟ يعني يستعملها غوش عملها غوش وبتسبحها لأديك ولا سايبة كله؟ طبعا واحدة بعتها بتقولي الرجاء حث الأمهات على الصبر على أولادهم وعدم الدعاء عليهم. في أم تدعى على أولادها؟ في؟ خاصة لو أم بقى معاها قرآن. طيب مرة سمعت كده بيدوخوها ما يدوخوها، لكن تدع عليهم ها؟ لا تدع عليهم، تدع لهم بالهداية. ما فضل وصواب من غسل وكف الميت، فضل من غسل الميت وسال. قولوا قولي يلا اللي. غفر له لهم لو غسله وكتم عليه، غسل 40 بقى ايه؟ الله اعلم. ومن كفنه البسه الله من ايه؟ من سندس. يعني الاثنين سواء الغسل، طبعا طبعا صواب الغسل تغسيل والتكفين امر ما شاء الله. من غسل ميتا وستر عليه ستره الله عز وجل. قال له ايه؟ انهنا بيه كم بقى غفر له لو كم الاول غسله 40. ايه ال40 دول بقى؟ ومن كفنه كبير، اقول له ايه؟ من كفنه برضو بعد الغسل كفنه لفه البسه الله من ايه؟ بس المهم يكون صادق وامين وفي. اخت كانت تحضر للدرس وهي الان مريضه وتسالكم الدعاء بالشفاء، اللهم اشفها ومرضى المسلمين. لا حول ولا قوه الا بالله. واحده بتسال تقول هنالك قول يا مستعجل عطلك الله. ها؟ ما دي أقوال الصحيحة. وأخرى يا مستعجل عطلك الشيطان. يعني يصح نقول مستعجل عطلك؟ نريد تفسير الصحيح منها ومعناها حاح بها من يقول هذا القول. هنقول له دي سبحان الله يا مستعجل عطلك الله، في حد يقول كده؟ لكن نقول ممكن العجلة من الشيطان هذا لو، أو نقول قدر الله ما شاء فعل، ده المفروض بأدب مع الله. الحج بقى جو اللي ايه ما شاء الله، جزاكم الله خير. اللهم بلغنا رمضان. الاخت اللي بتقول ان مفهوم انا انها والدتها وتوفت واخواتها حب يدوها الميراث بتاعها وكانت رافضه وسايباه لابن لما يكبر، يعني بيدولك ميراثك ليه ترفضي؟ ليه تشق عليهم؟ ليه تشق عليهم؟ ليه تقولي خلوه لما يكبر؟ يعني ازاي يعني ميراث خلوه لما يكبر؟ لما يكبر ابني يعني ده برضو مشقه منك انت كده تعنت. وهما رفضوا وصمموا يشتروا نصيبي مني. هي كانت سايباهم عايزه يسيبوا بيت، نصيبي فلوس اقل من حقي وانا غير راضيه. دي حقك بس هي في حاجه ومحدش بقى بيسال عليا وانا مش مسامحاهم وبدع عليهم، وانا لو ربنا اراد هطلع الحج. هتطلع طب الله يسعدك لو هتطلعي الحج وتدعي لهم، انا اطلع لك وادعي لك وادعي لهم. تقول لكن هي بتقول وبيسال وما حدش بيسال وبدعي عليهم، وانا لو ربنا اراد هطلع، لو ربنا اراد انها تطلع الحج مطلوب مني اني اكلمهم طبعا. صله رحمك يا بنتي ولا عارفين عن الناس. فين القران؟ مش يمكن ربنا يديكي طولة عمره ويمن عليك ان انت توفاك الله هناك؟ ما تزعليش مني ان اقول لك كده، يعني عيشة هنية وميتة سوية ومرضا غير مخزن ولا فاضح، يعني حد يطول كده ربنا يكرمك. مع العلم ان حنين عليهم جدا، كل دي حنية بس اتغيرت بعد الوفاة بعد ما عايز اقول لك حاجة في الامر ده يا جماعة. انا بقول لكم الامر ده بصدق والله، وانا اقسم على ذلك، لو ان الواحدة كان لها ميراث من والديها، والامر ده بصدق، لو ليها ميراث من والديها وحد من اخواتها يعني، او كانت القسمه فيها نوع من شوي، بس هي رضت لله، رضت لله وقالت يا ربي حقي هذا مش بدا عليهم، لكن قالت انا اعلم ان انت القليل تبارك فيه، بس حتى لا اقطع صله رحم هتشوفي ان هيبارك لك في القليل، وهيبقى القليل اللي عندك اكتر من كتير اللي عندهم، بس احنا لو بنقوم نشتري الاخره. لكن احنا انا بقول لكم ان لو ان الانسان تعامل بهذا الخلق والله واقسم على ذلك ان الانسان ربنا سبحانه وتعالى القليل يبارك فيه، لأنه اتخذه بنفس راضية. وقال أمر مهم جدا عند الله: يا ربي أنا مش هعمل هذا الأمر، أنا مش هاخد، أنا مش هضيع علاقتي بإخواتي علشان إخواتي أخدوا حق مني، لأن أنا عارفة أن أنا أحسن الظن بربي، وإن ربنا سبحانه وتعالى لو أنا سبت الأمر ده من ترك شيئا لله يا أختي يا حبيبتي في الله اللي بتقرأي اللي بقرأ رسالتك، لو إنك قلتي يا ربي أترك ذلك لله لعوضك الله، من ترك شيئا لله عوض. لكن انت ما تركتيه لله او خدتي حقك وفضلك تدعي والملك، يبقى انا مش عارفه بقى الملك اقول لك في الوقت لا، نسال الله لنا العفو العظيم. فحكايه حنينه والكلام ده كله، الحنيه يعني علاقه حسنه بالاخوات والاخوه، لان اياكي تظني ان الواحده يوم ما بيموت اخوها واختها قلبها ما بيتفطرش، بيتفطر. في ناس ايه هتقعدي بقى تحكي قاسيه جدا، يعني اللي بياخدوا الميراث ولا اللي مين يعني؟ حتى لو مات، لو مات وفعلا ما تعيطش عليه. يعني هي بتقول بعض الناس لما اخواتهم يموتوا ما تنزلش، ده ايه القلوب دي؟ ايه القلوب دي؟ سبحان الله يا جماعه، الرحمه الرحمه الرحمه حبيبتي. وانت اللي كاتبه دي؟ طيب نعم اسمعي يا جماعة عشان في دلوقتي تتفرع المشاكل. هي تزوجت وعند زوجها عمارة كلها، يعني هي غنية وأبوها عندها أولاد ليس غنية. طيب. فهو بعد وفاء أبوه أخذ هذه الشقة بتاعها لنفسه. طيب. ظلمها. فبعد ثلاث. ظلمها وهي عند زوجها عنده عمارة؟ زوجها عنده عمارة؟ عند زوجها، هو قال أنت غنية أنا عندي أولاد وأنا مرتب. طيب وخد حقه. غير الحق. نعم. عنده شقة من أبوه. نعم وعنده. نعم فهمت. فهي يعني زعلت وثلاث سنين ما كانت تتكلم معه. خصمة. خصمة. بعد ثلاث سنين يعني زعلانة أنه هو صلة رحم. نعم نعم. فكتبت له رسالة: أنت أخي وأنا أحبك وهكذا، لا أريد الدنيا تكون بيننا. صح. لكن أنت أخذت هذا بغير الحق. أنا صح. لا أحتاجها. أيوة. لا أحتاجها. لكنها حق. هو هي هو هي كتبت هكذا، لكن طب. هذه شقة حقي وأنا نعم. أخذتها. طيب. الملخص ايه؟ بس الملخص عشان الدرس. يعني ايوه كتبت انت اخذتها. طيب ايه الملخص؟ النهايه ايه حسن؟ النهايه النهايه هي قالت له انت هتحاسب يوم القيامه واولادك هياخذوا كده، يعني انت اخذتها بغير حق لاولادك لكن انت هتحاسب. هو لو يحاسب ولاده مش هيحاسب. أيوة. نعم. هذا مقصود. نعم. وقالت انا مش عايزه انت تحاسب عشان في النهايه واتقوا يوم ترجعون فيه. طيب جزاه الله خير. ده مين تاني عملت كده؟ ماشي. ها قلبه. نعم. وجاء إليها وقالت خذيها، وبعد ذلك أصلحه وخريتها برضو. نعم هي. نعم ليه؟ يعني بص يا جماعة عايزة أقول لكم حاجة جميلة. يعني هو حقها، هي حقها، هو رجعها. نعم. وعاش في الشارع ولا فين بقى؟ لا عنده شقة. عنده شقة غير دي بس حقها. طيب جزاه الله. يعني هي ملخص الأمر جزاه الله. أنا أقول لكم الترجمة الحق الكلام، خلي بالك. جزاكم الله خير يا حبيبي. استلحوا جزاكم الله خير. أنا فهمت يا بنات، فهمت. هي الملخص كالتالي، يعني هي بتقول جميلة دي، ربنا يبارك فيها يا رب. طيب طيب يا حبيبة قلبي جزاكم الله خير كثيرا. هي بتقول إنها التقت بأختي كانت ليها يعني حصل ميراث، لا كان ليها ميراث هي وأخو الأخ، فأخوها يعني الوالد توفى وساب ميراث، كانت الميراث الأخت شقة، ولكن هذه التي تملأ اللي مرسها شقة، زوجها كان عنده عمارة فيها كذا شقة، فأخوها طمع في الشقة دي، قال لها جوزك عنده عمارة وانت كمان تاخدي الشقة، مش من حقه، ده مش من حقه، فوضع يده على الشقة وأخذها. فهي خوفها الشديد على أخوها قالت له مش عشان أنا مش عايزة تبقى بيني وبينك الدنيا بكلام طيب، يعني يعني الأخت اللي بعت الرسالة دي أنا أتمنى أنها تكتب كده. فدي جميلة، قالت له أنا ما أحبش أن أنت تبقى بيني وبينك الدنيا، لأن أنا أخشى أن أنت الشقة دي أولادك ياخدوها، أنت عارفين اللي هياخد الميراث هتبقى حلال عليه، لكن اللي هتحاسب فيه مين؟ هو الأب. فقالت له أنا أخشى أن أنت تأتي يوم تحاسب على هذا الأمر، لأن ده ظلم، خدت شيء ليس حقك. وراحت كاتبه له قول ربي واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله. فرق قلبه ورجع له وقال لها تفضلي شقتك، اي شقتك اي، وخدت الحمد لله، وهو عنده شقه الحمد لله. والبدع من الكبائر طبعا، يعني بعد الكفر تاتي البدع في المعصيه. نعم طبعا، والبدع من الكبائر. تقول واحده بتقول سرق من اختي ذهبا، واتهمت حد بالسرقه، سمواجرة الذهب في مكان ما، خلاص جزاها الله خير. حتى لو عايز أقول لكم حاجة، ما حتى لو إبليس تسلط على الإنسان وأخذ شيء مش من حقه، لكن رجعت له نفس الطيبة تاني ورجع الحاجات لحقوق الحقوق لأصحابها، التائب من الذنب كمن لا ذنب له، بس يرجع. والوسيلة الترجع سهلة جدا، إنه يرجع الحقوق سهلة جدا جدا، بس ما يلقاش الله وهو في رقبته مال ليس من حقي أن يأخذه، لازم يرد هذا المال، لازم يرد ذلك المال. فماذا تفعل، فماذا تفعل مع هذه الأخت التي اتهمتها؟ بعد ما أخذ المال يدي للورثة، يتصدق بصحيح، لأن المال ده مش حقه، المال مش من حقه. عذاب القبر يا جماعة، إيه أسباب عذاب القبر وإيه أسباب النجاة من عذاب القبر؟ نسأل الله العفو والعافية. الأخت اللي بتقول إذا نسيت وسلمت بعد ركعتين في صلاة المغرب، هل من القيام للإتيان بركعة ثلاث؟ أيوة، أمي هاتي ركعة واحدة، وبعد ما تجيب الركعة هل لها أكبر بالركعة الثالثة أكبر تكبيرة انتقال؟ أما اعتاد الواقفة وأكبر تكبيرة إحرام؟ طبعا تكبري تكبيرة إحرام، تدخل الصلاة كبري تكبيرة إحرام، بس هتصلي ركعة واحدة، وبعد كده بعد ما تخلصي ركعة كاملة هتسجدي سجدتين سهو، ويبقى كده كامل صلاتك إن شاء الله. ما حكم الجلوس بجوار الميت وقراءة القرآن له؟ هذا الأمر لا يجوز وليس من السنة، هذه من البدع، هذه من البدع، هذه من البدع. اللي بيجلس جنب الميت اللي مات وفتح المصحف وقال نعم، في حديث حتى حديث الضعيف قال لك ان هي قبل الموت، لان فيها ايه؟ تبشير، ان اصحاب الجنه اليوم في شغل فاكهون، هم وازواجهم في ظل الاوراق متكئون، لهم فيها، يعني لسه ما ماتش، فادي يفتكر ان يعني كانه بالظبط بيحسن، عايز يحسن ظنه بربه. من قال هي إيه؟ هي ضعيف، حديث ضعيف، لكن قال لك من تقال؟ قال لك عند الاحتضار، قال لك عند الاحتضار. اما بعد الموت لا ينتفع، انت اللي بتدفع بالقران، هو بقى لا يوم لا ينفع ماله، انتهى، يحتاج الى الدعاء. لما النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ ادعوا لاخوكم الان فانه ايه؟ ده ايام ساعه القبر. اما في هذا الوقت يحتاج الى الدعاء وانت في بادب. واحده بتقول ان الميت حاسس بنفسه منذ 40 يوم، هل مين السبب؟ فين الحديث؟ فين الحديث؟ نعم، واحده. طيب، هل من حضر الغسل تقول ما شاهده اثناء الغسل؟ بتقول ايه؟ يعني تقول ما اثناء لا لا لا لا لا تصحيح لصاحبه الرساله الورث انها طالعه الحج وعايزه تسلم عليهم مش تدعي عليهم. لا، ما هي بتقول تدعي عليهم، ما هي بتقول بتدعي عليهم، ما انا عارفه انها طالعه الحج، هي بتقول ودعت عليهم، هي طالعه الحج فبتسال هل عايزه تسلم عليهم. لازم يا بنتي، بس خلاص بقى ما تدعيش عليهم، زي ما قلت لك يعني انت حتى لو كنت دعيتي عليهم قبل كده قولي يا رب اللهم اغفر له لي ولهم، بس بعتي لهم قولي له سلمي عليهم كل حاجه، لكن قولي لهم اللهم اني يعني الامر ده لو كانوا ظلموك انا عايزه اقول لك وارتضيت الامر، ارتضيت المصدمه، قلت لهم انتوا ظلمتوني في الاول، بقى انتوا قلتوا ما فيش فايده، يبقى خلي امرك الى الله عز وجل، لكن ما تقطعهم شيء. اشوفكم على خير، سلام عليكم ورحمه الله، اتصلي بيهم رحلهم، وان شاء الله خيركم البادئ، وكوني انت الخير فيكي. صلى الحج سبحانه وتعالى، ربنا من عليه يمن عليك. التشهد في الاوسط يكون كامل. بعض الناس بتقول اذا صلينا الصلاه والتشهد الاوسط، اللي هو التشهد الاوسط، ممكن نكمله. لا، التشهد الاوسط بنصلي ايه؟ بنقراه نصفه، لكن لو كملتي للنهايه وانت ناسيه ليس في ذلك شيء ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. عذاب القبر، نقول هناك اسباب لعذاب القبر. ايه اسباب عذاب القبر يا بناتي؟ اول سبب من اسباب عذاب القبر كثيره جدا، اولها النوم عن الصلاه المكتوبه، النوم عن الصلاه المكتوبه وهجر القران. شوفوا في الحديث الذي رواه البخاري، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث طويل، وأما الرجل الذي أتيت عليه ينثع رأسه بالحجر، يعني تتخبط تدغدغ رأسه بالحجر، فإنه يأخذ القرآن فيرفضه، نسأل الله العفو والعافية، وينام عن الصلاة المكتوبة فيفعل به إلى يوم يفعل به، ده عذاب القبر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، اللي بينكر عذاب القبر، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ده بيتعمل فيه في عذاب القبر، الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه، اللي بينام عن صلاة المكتوبة أو ياخد القرآن ويعملش به، أو ياخد القرآن عشان يتاجر به، أو ياخد القرآن عشان يقول الناس إيه ده قارئ، أو ياخد القرآن عشان مظهر مظاهر الدنيا، نسأل الله لنا العفو والعافية. النقطة الثانية من أسباب عذاب القبر، أصل في ناس بتنكر عذاب القبر، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح الذي رواه البخاري، الحديث ده طويل، من ضمن كده راجل كده ممسوك في حجر وواحد واقف على رأسه يدغدغ رأسه بالحجر ويرجع تاني يتعاد مرة ثانية. النقطة الثانية اللي هي أكل الربا من أسباب عذاب القبر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل أيضا ده. وأما الرجل الذي أتيت عليه، كان بيصف في الحديث ده رجل يسبح في نهر والنهر ده من الدم وقاعد سبحان الله، شوفي قال لك إيه، ويلقى من حجارة، يعني تدخل الحجارة يفتح يتحطط بقه كده كأنه إيه، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم الرجل اللي كان بيسبح في نهر الدم ده وقاعد يأكل الحجارة دي أو ياخدها، هذا آكل الربا، في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري، يظل ذلك إلى يوم القيامة. وفي حديث آخر، عشان بس الناس لو حد قال لكم ما فيش حاجة اسمها عذاب القبر تقولهم، والأحاديث بتاع النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري ما هذا؟ كذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم من يأتون الزنا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الذي رواه البخاري، وأما الرجال والنساء العراء، شاف مرة على نساء العراء يحمى عليهم في تنور، تنور انت عارفين الفرن مفتوح كده من أسفله ومن أعلى فوته، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أما الرجال والنساء عراء الذين في مثل بناء التنور يحمى عليهم من أسفلهم ارتفعوا ورجعوا تاني يعادوا فيه كما كانت الفاحشة بأسفلهم، يقول النبي من هذا يا أخي يا جبريل، يقول له أن للنبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الزناة والنساء والرجال كما كانت الفاحشة تأتي بكذا بهذه الأجزاء يحمى عليها من أسفلهم فيتفعوا إلى فوة هذا التنور ثم يعادوا فيه مرة أخرى. فحديث الذي رواه البخاري الزنا، أسأل الله العفو والعافية، أسأل الله أن نحسن فروج المؤمنين والمؤمنات، الغلول من الغديم الحرامي اللي بيسرق من الغنيمة. نعم. يقول قال عمر رضي الله عنه لما كان يوم خيبر أقبل نفر، نعم الشاملة، أقبل نفر مع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا فلان شهيد يا رسول الله، فلان شهيد، حتى مروا على رجل فقالوا فلان شهيد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءها، حاجة بسيطة أخذها مش من حقه، من أموال المسلمين، حاجة صغيرة، وقيل شملة اللي هي حاجة زي كوكفية كده، في موضع آخر قالك إن الشملة التي أخذها من يعني من معنى إيه، من حق المسلمين أو من أموال المسلمين لتلتهب عليه نارا، يا رب نسأل الله عفو والعافية، أخذها من الغنائم يوم خيبر لم تصبها المقاسم، يعني أخذها لنفسه. والحديثان في صحيح مسلم لم تصبها المقاسم، أي قبل أن تقسم الغنائم، ليه أخذها مش من حقه، ليه أخذها، ليه أخذ حاجة، سرق حاجة مش من حقه، نسأل الله العفو والعافية. النقطة الخامسة التي الثانية، يقول النبي في عذاب القبر، أسباب عذاب القبر النميمة، اللهم نسألك العفو والعافية، النميمة، يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة أو مكة فسمع صوت إنسانين يعذبان قبرين في قبورهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعذبان ومعذبان في كبير، الواحد منهم كان لا يستبرأ من بوله غسلش كويس، وأما الآخر كان يمشي بالنميمة، فلانة قالت عليك كذا، فلانة قالت عليك كذا، فماشي بالنميمة، النمام كالساحر بيقطع أواصر المحبة. هذا حديث رواه البخاري ومسلم، ممن يعذب في قبره النمام. والمغتاب يعذب في قبره، نسأل الله لنا العفو والعافية، وتبقى التعذيب ده لحد ما تقوم الساعة يا جماعة. يقول النبي ما الغيبة، النميمة ينقل الحديث على إنما الغيبة إنه يقعد يأكل أكل لحمة بماء فكرهتموه، فبيقول لك مرة رجل حاطين طبق كده، حط الطبق كده وحط قدامه لحمة وشوكة، حط اللحمة شوكة في اللحمة وبيأكل، فواحد قال له قف يا أخي أتأكل لحم ني، قال سبحان الله وأنتم تأكلون لحم نينة، يعني فكرهتموه، ما انت اللي بياكل اللي بي بي بي بي بيغتاب كانه اكل لحم اخيه كمان ميت، فكرهتموه كما قال ربي في كتابه. الغيبه يا بهتان، إن كانت في أخيك فقد اغتابته، وإن كانت لم تكن فيه فهذا بهتان. ده البهتان اللي هو تفتري، واحد يفتري على واحد الكذب، ده بهتان. الغيبة الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم، هذه في السلسلة الصحيحة للألباني رحمة الله عليهم، في صحيح الترغيب والترهيب، إنهما لا يعذبان في كبير وبلا، أما أحدهما فكان يغتاب الناس. الغيبة الحديث الآخر، من أسباب عذاب القبر الكذب، كذاب، سن الكذاب. وأما الرجل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الرجل أتى برضو على الرجل، تأتي عليه كده حاجة زي منجل كده يدخل في فاهه فيقطع فاهه كده لحد آخر أفاه، وتأخذ من جنب فاهه من الجنب التاني وتشرشر لحد الآخر. فيقول في الحديث رواه البخاري، وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر الشدق البق يعني فاهه إلى قفاه، يتشد كده لحد أفاه، ومنخره إلى قفاه، نسأل الله العفو والعافية، وعينه إلى قفاه، فإنه الرجل الذي يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق، كذاب، نسأل الله العفو والعافية، كذاب، نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو. اللهم سلم، اللهم سلم، اللهم سلم، سان ما يقولش حاجة إلا الصدق، الصدق من جاء. النقطة الثامنة في الثامنة في اللي هو عذاب القبر، أسبابه عدم التنزه من البول اللي هو مكان النجاسة، يعني دليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أما أحدهم فكان لا يستبرأ من البول، ما بيتطهرش. بعض الناس بص تلاقيه في الطريق كده أبدا ويمشي وخلاص. لذلك الأم لابد أن تعلم أولادها من الصغر كيف تكون الطهارة، أن يتطهر، كيف يتطهر، كيف يستبرأ من البول، هكذا. بعض الأمهات تقول خلاص الولد صغير لسه، خلاص يبرئ، يكبر الولد يتعود على كده، يكون في رحلة ويكون برا ويكون كده، الأمر بسيط جدا. لكن اللي يتعود من الأطفال، حتى تجدي بعض الأطفال دلوقتي بعرفين الحق والباطل، لا يدخل يقول أنا فاهم، أنا فاهم، أنا ممكن أعمل إيه، لأنه مامته علمته أنه إزاي يستبرأ من البول، ويقول لك ده عشان ده حرام لا يجوز. نقول هنا الاستعاذة بالله من عذاب القبر كما يكون النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، استعاذة نبي من استعاذ منه. من أسباب عذاب القبر الشرك بالله، ورب ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة إيه باسطوا أيهم، أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون من عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير حق وكنتم عن آياته تستكبرون، ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أولا وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم إيه شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. أحسنتم. هنا نقول ذكر في شأن ذلك، ويوم تقوم الساعة اللي هو عذاب القبر، كل الحاجات يا جماعة لما يجي حد يقول لكم، لأن انتشر كثيرا أن بعض الناس تنكر عذاب القبر، أظن عندكم أحاديث كثيرة جدا كلها حديث بخاري ومسلم متفق عليه، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، ذكر ذلك في شأن كفار أيضا وآل فرعون، لما قال يقول ربي ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب كما قال ربي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين لما سمع صوت فقال هذا يهودي يعذب في قبره، قال كذا النبي صلى الله عليه وسلم. من أسباب عذاب القبر يا جماعة النفاق، نسأل الله العفو والعافية، المداهنة، نعم. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلم، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى إيه؟ شوفي إذا أردت أن تتقي النفاق، يعني الإنسان إذا أراد أنه يتقي النفاق، إذا قيام ليلة مثلا كل ليلة والمحافظة على قيام، إنه يعمل إيه؟ إنه يتقي الله بقيام وعمل العمل الصالح ويدعو الله عز وجل إنه يطهر قلبه ويرزقه رب الإخلاص وهكذا. ما زلنا في عذاب القبر أسبابه، الإعراض عن ذكر الله عز وجل، ومن أعرض عن ذكري اللي هو معيشة ضنك ونحشره يوم القيامة أعمى. وإنتوا عارفين قيام الساعة أو قيام ساعة الإنسان من أول ما حصل له إيه؟ من أول مات، قامت قيامته الصغرى من ساعة ما هو بيته ومات كما يقول ذلك العلماء. ويقول ربي سبحانه وتعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. الذاكرين ربي يعني كل شيء ذكر أن الإنسان يعمله صالح إلا ذكر الله، فذكر إن الإنسان دائما لا يفطر لسانه عن ذكر الله. نقول من أسباب عذاب القبر هجر القرآن بعد تعلمه، اللهم نسألك الحجة، أمر شديد يا جماعة، القرآن ده لازم تمسكيه عضوا عليه بالنواجز، فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ابن القيم يتحدث عن أنواع هجر القرآن فيقول هجر القرآن هجر سماع. بعض الناس ما لا تقول لك بتتخنق، هي بتتخنق لما تسمع القرآن، لكن تحب تسمع حاجات تانية ما يجرالهاش خنقة ولا حاجة لما تسمع. هجر العمل به معها القرآن، وما شاء الله لا قوة إلا بالله، بس المهم العمل به. هجر الإنسان يحط القرآن قدامه يبقى حجة ويتحاكم إلى القرآن كما يقول ابن القيم. هجر الاستشفاء بالقرآن، إنك دايما استشفي بالقرآن، قرأي المعوذتين، قرأي آيات الله عز وجل، استشفي بالفاتحة، سورة البقرة. عندنا القرآن كل ما في كتاب الله سبحانه وتعالى، لأنه علاج للشهوات وللشبهات والأمراض الأبدان. من أسباب عذاب القبر الكبر. شايفين كم حديث وكلها حديث صحيحة؟ عشان اللي ينكر ها تتعبنا ولا إيه؟ طب أنا كده الله يكرمك، أنا شفتك كده غربتي كده قلت يعني إن لله وإن إليه راجعون. أصعب شيء يمر على الإنسان ذنب يا جماعة الكبر، الإنسان يبقى متكبر. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ولذلك قيل الكبر بطر الحق وغمط الناس، تضيع حقوق الناس، يعني إنه تبص تلاقيه يضيع الحق، يفتكر إنه هو صاحب حق وهو غير صاحب حق. ولذلك الكبر ان الانسان يمشي ايه او ان يحس نفسه وهو يعني خلق من تراب، ولا تمشي في الارض ايه مرحا انك لن ايه ولم تبلغ الجبال، كل ذلك كان سيئا عند ربك ايه مكروها، حب ربي لا يحب ذلك. النقطه الاخرى يا جماعه اللي من عذاب القبر الدين، يبقى الواحد عليه دين، يعني دين يعني. شوفوا يقيل عن جابر بن عبد الله قال توفى رجل فغسلناه وحنطانا يعني حطوا له الطيب يعني وكفناه، ثم أتينا بالنبي صلى الله عليه وسلم فخطى ثم قال هل عليه دين؟ قلنا نعم. قال صلوا على صاحبكم. قال قتادة أبو قتادة يا رسول الله يعني قالوا في عليه دين؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم هم يعني حق الدين، يعني لا بد أن يبرأ الإنسان من هذا الميت، من الميت يعني يبرأ من ذلك. ولذلك يعني المفروض أن الإنسان لو عليه دين أول شيء نفعله عندما يموت الإنسان نسأل هل عليه دين، لو خلصت دينه يبقى كده الإنسان كده إيه؟ الحمد لله والشكر لله ربنا سبحانه وتعالى. أسباب عذاب القبر ما زلنا الخوض في أعراض الناس، الناس اللي طول قعدت تخوض في أعراض الناس. النقطة التي تالي ذلك صاحب الشملة التي غلها، إن الإنسان ما خدش أي حاجة ليست من حقه. من أسباب عذاب القبر الداعي إلى البدعة، أهل البدعة. من أسباب عذاب القبر الرشوة، المكر، أذى المسلمين، إن الذين يؤذون الإيه أذى المسلمين يعني نعم، تتبع عورات المسلمين، انك تعودي تتبع عورات كده كل انسان لحد ما ربنا يتبع عورة الانسان ما تتبع عورة ايه اخيه المسلم. الذي يعين على الاثم والعدوان، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم النائحة حتى تتوب، كل ده النائحة حتى تتوب، النائحة اللي بتقعد يأجروها المعددة، ايوه يأجروها بالفلوس عشان تقوم ايه نعم النائحة حتى تتوب نعم انا ايه طبعا حتى لو مش مأجرينها هي جايه وسمعت حد مات راحت قعدت تلطم المطففون يعني ها والمستمع اليها، يعني واحده سمعها وقعدت بقى تقول لها، لكن المفروض تقول لها ايه هذا لا يجوز ليس منا، لازم تنكر عليها. المطففون، ويل المطففين كما قال ربي سبحانه وتعالى. الهمازون اللمازون، الهمازون تعرفين هماز ايه وكان كل ايه همزه لمزه اللي هو الهمزه اللي هو ايه يعمز كده بعينه ويعمل كده ومش عارف ايه وبلسانه وبقه كده وبيعمل حركات كده دي. الطاعنون في السلف، وغيرهم وغيرهم الآن الطاعنون في السلف